السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. شايف قصدي الناس دي ناوية تتكلم على إيه أو ناوية تمتحن إيه وكده. فأنا أحط الامتحان وتقول له تعليقه إيه. وأول سؤال مباشر discuss stress over incomes. تاني سؤال discuss post menopausal post menopausal إيه طبعا osteoporosis. تالت سؤال discuss discharge. والواد اللي كلمنا امبارح في التليفون نسي يقول لي رابع سؤال، نسيه خالص. فوالله العظيم بقول له ولا كده ما جاش اي سؤال عن تيومرز. السؤال الرابع ده اكيد تيومر، فبعد كده قلت له سي قال لي وانا بقول له سي قال لي سي اي ان. وانا بقول له سي اي ان اصدق؟ متوقع متوقع ماشي متوقع تمام؟ ايه رايك في الامتحان ده؟ لا وحش. ماجستير مش اندر جراد، ده ماجستير ده ماجستير. بس تستشف منهم حاجة، ايه اللي تستشفها؟ أشرف، لا الصوت مقبب شوية، تمام؟ تستشف ايه من الموضوع ده؟ دي نوايا مش خالصة بقى، تمام؟ ستريس ريو كوتنس ده عمره ما جه للأندر جرادويت، يجي بوست جرادويت، تمام؟ ده تقيل، ده تقيل. بس تستشف ايه؟ تستشف فعلا ان هم دايما بيفكروا بحوايش المنهج. ايه حوايش المنهج؟ حذاري من يجي لك سؤال على الستريس انكوفنس او الفيسلت اللي هم في الاخر. حذاري ان في الشفوي يجي الكلام ده، وفي الشفوي زي ما قلت لك بيسال في الحاجات دي شور شور ستريس انكوفنس فيسلت الشفوي وشور فورسبس. انما ينزلوا نظري احنا هنبقى مستعدين. يعني لو جيت اقول لك ان منطقه الاخر اللي هي ايه منطقه الاخر البرولابس والانكوفنس والفيسلت هتكلمني في التليفون قبليها طبعا قبل الامتحان علشان او هنتقابل هنتقابل اخر يوم جراحه هنا باذن الله واقول لك الكونتنس بالاساس يجي نظري. البرولابس ده بيور عملي وفيسلا ده سؤال ريزل قوي وكبير قوي ده دكتوراه بقى في فيسلا. فشور ستريس كونتنس لازم كلها محضره. بوست منوبوزال استبروز دي تاني حاجه خبيثه يعني دي مفاجاه. مش عايز اقول لك الواد اللي ملمني الاسئله دي امبارح ماجستير هو نفسه ما عرفش يحله. قعدت اقول له يا ابني ده ملموم في مذكره ده انت قالها بنت بيها ساعات في البيت والله العظيم بالنص. قلت له يا ابني هنقول الديفينيشن it is a systemic progressive bone resorption leading to decreased bone mineral density and mainly affecting cancellous bone. قال لي بعد كده قلت له بعد كده هتقول عندي الباس فيسيولوجي بتاعه ان حضرتك عندي هذا الاوستيوبروزيس it is a continuous process في اللايف بس بتستارت عند سن 25 بفقدان 0.5% سنويا والماكسيمم بون مانرال دانستي اتيند از ات 25 years بس هذا البون لوس بيبقى اكسلريتد افتر منوبوز. قال لي وبعد كده هكتب قلت له عليه تكتب الريسك فاكتور دي ار مور كومن عندي في الاجانب ها اللون الابيض فاكرين الرفيع بتشرب كحول بتشرب سجاير انا مصر بالهاريسيا وكرونيك ليفر ديزيز وكرونيك كينال ديزيز ودراج ابيوز اللي بتاخد ثايرويدز اللي بتاخد الثايروكس اللي بتاخد ستيرويدز اللي بتاخد هيبرين. قال لي وبعدين تكتب ايه؟ قلت له بعد كده هكتب كلينيكال بيكتشر ان ده افكتنج كانسيلس بون لايك عندي لمبر فيرتبرا لايك مش عارف ناكو فريديوس وهد ناكو فيمر حاجه زي كده وهيبقى ريبريزنتد عندي باي روماتيك بينز ده مش روماتويد ما تعملش روماتيك فاكتور وهيبقى ريبريزنتد باي دواجر هام. قال لي طب وبعد كده الانفستيجيشن ايه؟ قلت له الدكسا. قال لي والله ما اعرف غير ان هو بيتشخص بالاكسري. قلت له خايف تكتب الدكسا وتقول ان في تي سكور وزاد سكور وتكتب زمان كانوا بالكولاجين في اليورين والان الالترا ساوند عندي على كعب الرجل تقريبا. قلت له بعد كده والليله كلها هتبقى في التريتمنت وهتقول له ان ده ممكن اعالجه بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي واشتم فيه واذن فيه واكتر قوي في الكومبليكيشن بتاعته واكتر قوي في الكونترا اندكيشن بتاعته واقول حديثا نون هرمون واحترمه قوي واحبه قوي واروح مكانه. قال له انا ما كتبتش غير السيرم. قال له انت ضايع يا ابني. قال لي السيرم ده احد الحاجات اللي بس ممكن تعالجه لكن فين التبيلون؟ ده اساسا الدواء اتسمى عشان التيبيا. فين البايفوسونيت؟ كل ما اقول له يقول اه صحيح اه صحيح. فين البايفوسونيت؟ فين اساس العلاج عندي هو البروفلاكسس؟ قلت له المفروض ان البنات من سن 25 سنه كالسيوم وفيتامين دي زي الحامل ولازم ان هي ويت بيرنج اكسرسايز وتقلل الكحول وتقلل السموكينج. اوكي ده خبيث، ده خبيث، هو ملموم او زي ما انا قلت كده بسرعه، بس ده خبيث. خش على بعديه. لا ملموم، ملموم ده اول سؤال تقريبا متجمع في الجاين، ده سؤال رقم واحد جاين عندنا ملموم. للشارج لقلة ادب، عارف ليه؟ ليه ده كده بقى ابتدى يجيب لي الاسئله المتجمعه. بس على فكره ده سيستم دبو 30، دبو 30 الليله دي دي تمشي فعلا دبو 30 نمره. للشارج دي قله ادب انك تكلم على الانفكشن كلها، ما الاسئله دي ما تتجمعش بالامتحان، دي تتحل قبليها، الواحد مستعد قبليها. السؤال الوحيد لو انا داخل بمستوى عادي المفروض احله هو سي ام، فقط لو انا كنت مراجعه مش امتحان كتمان، خلي بالك، فقط لو انا كمان مراجع في الامتحان. اضف الى ذلك بقى سنه منتال بلوك، انا ممكن الامتحان ده يبقى هو ده الواضح. ها؟ عامل كده بس، فلا لا لا لا يتحل وسهل ويتجاب ولم نفسك. واقول لك على معلومه اخيره قبل ما اسيبكم النهارده، رامي حافظ على المستوى العالي اللي انت وصلت له. ماشي معلش، حافظ على المستوى العالي جدا اللي انت وصلت له. انا بتكلم بامانه. عايز تعرف مستواك عالي ولا لا؟ يوم الـ يوم الـ الاثنين في الكيس. يا ريت ما يبقاش الحل جماعي، يعني هتبقى كيسز وكل واحد مع نفسه. عارف مش عارف. ده هيعتمد عليه هتقسم ازاي وقتك لغايه 8 12. لقيت نفسك يوم الكيسز ده جالك اكتئاب، زود النسبه. لقيت نفسك مبسوط وقشطه وانا ضيعت وقت وانا ندمان ان جيت اساسا وديسابوينتد لان اليوم ملوش لازمه وعارف الحاجات دي، ازاك الجراحه؟ على طول. على فكره نسبه ملهاش معنى من كتر اللابتوب العجن فيها. هي خلاص وانس وانس دخلت هنا ما تعيدهاش تاني. تمام؟ مجرد بس ايه بقول لك النادر ولا بنسميه ورد كل يوم كده، ورد حاجه بسيطه كده حاجه بسيطة. لكن ما تعيدهاش تاني التوقع. يعني ما حدش دلوقتي يسمع سيديهات الشرح، ممكن تسمع سيديهات المراجعه، لان سيديهات شرح لا ده تضيع وقت. ولو انت فاهم الدرس ما تسمعش السي دي، ده تضيع وقت اكتر لان بنتكلم كتير. تخش على الموضوع اللي هو السي اي ام، الحته في الاول بتاعه الترانسفورميشن زون، وبعد كده اقولها له سي اي ام 1 و2 و3، وبعدين اقول له ان هي ما فيش سيمتوم ولا في ساين، وبعدين اقلب الصفحه الاقيها من السكرين جوه الراجل عينيه رايحه للحته دي بالذات، اقول له حته سمير، وبعد كده كولبسكوب والاربعه كرايتيريا. لا يا محمد ما تكتئبش، والله العظيم انت حافظ. محمد اهو اقف وادي وشك ليهم، قول لهم ايه الاربعه كرايتيريا بتوع كولبسكوب؟ ابنورمال سيرفيس، ابنورمال ماسكولاريتي، وخش المطبخ صبغه يود وخل وزيت خل بس مش حاجه. وبعد كده ياخد بايوبسي، اقلب الصفحه، تريتمنت اكوردنج للستيج، بتفيدك بتسدى ولا معرفش ايه، كلاسيفيكيشن سي ان واحد كذا، سي ان اثنين وثلاثه لو صغيره كذا، لو كبيره كذا، وما تنساش فولو اب فور لايف. فمعلش عارف لو انا بذاكر اقسم بالله لو انا جاي افتح سي ان وقلنا وقت واذاكر السي ان دلوقتي ولقيت نفسي عارف الكلام ده ما تبصش عليه، هتضيع وقت ومش هتزيد معلومه دي. خد بالكم الحاجات دي يا جماعه، لان غالبا ابتداء من الاسبوع الجاي اللي هو يعني بعتقد ان احنا نقعد في البيت ونهدى اكتر ونبتدي نذاكر، مش هيتضاف معلومات كتيره على اللي انت عارفها قبل كده. بمعنى اخر والكلام ده يحزنك، اللي تذاكر تذاكر، وصعب انك تبني، صعب انك تبني جديد، البناء الجديد ده بيبقى في الوقت ده انك بتبقى اندر ستريس، صعب جدا. اللي تذاكر تذاكر. عارف بتبقى المشكله ايه؟ في شويه شباب الرخمه زي اللي قلتها في الاخر، كره الجاينكولوجي هتطلع عين اهلك وتقول ايه؟ يا ريتك يا دكتور محمد كنت قلتها طول السنه، عارف كنت قريتها مره في شهر 6؟ ما تفهمش يا اخي. يظهر ان هم بياخدوا وقت على بال ما يطبعوا في المخ بالدي ان ايه بتاع، يظهر ان ده بروتين وده لكن الله اعلم. بس فعلا بتلاقي المعلومات دي بتخش بالعافيه، تمام؟ يلا بابا نبتدي درس النهارده. درس النهارده عبيط عبيط عبيط الى حد كبير، وزي ما تقول كده مسك الختام. الاول هنبتدي بالبلاسينتا بريفيا، مقارنه بينه وبين الاكسيدنتال هيموريتش، وبعدين نخش في الـ في الـ في الثلاثيه بتاعت البليدنج اللي عندي، وتعالى بقى نشوف الاسئله بتاعت النهارده ايه. هي اسئله مباشره، يعني ايه ديسكاس بلاسينتا بريفيا، ديسكاس اكسيدنتال هيموريتش. مفيش اسئله مباشره بمنظر اكتر المجموعة الثانية من الأسئلة أسئلة مجمعة. يعني إيه بقى مجمعة دي؟ discuss active part of hemorrhage، يعني أسئلة مباشرة يا بلاسيتا تريفيا يا اكسيدنتال على طول. الأسئلة المجمعة discuss active part of hemorrhage، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. طب يا دكتور الاثنين مع بعض دي تتحل إزاي؟ نفس الكلام، الطريقة الغبية الطريقة الذكية. الطريقة الغبية خد يا عم بلاسيتا تريفيا، خد يا عم اكسيدنتال هيمورش، دي وراها دي الغبية. الطريقة الذكية أنت دكتور، أي واحدة بتقول لك أنا عندي مين؟ نزيف، وبتعمل إيه؟ assessment. يعني ايه assessment؟ generally مين اللي هتلاقيها عندي شوكت اكتر؟ accidental. مين اللي هتلاقيها بين؟ placental. abdominal مين اللي هتلاقيها soft؟ lax. placental مين اللي هتلاقيها rigid؟ accidental. locally مين اللي ممنوع فحصها؟ هما الاثنين، بس مين اللي تفحصهم بعد الالتراساوند؟ accidental. وهكذا بقى وهكذا. مين اللي صوته مسموع؟ يعني يتحطوا الاثنين مع بعض، يتحطوا تحت عنوان ايه؟ برضه ديفينيشن اتيولوجي، بس بدل ما تمشي بالطول هتمشي بالعرض. ديفينيشن بلاسنتا بريفيا كذا واكسيدنتال هيمورش كذا. تايبس بلاسنتا بريفيا اربعه تايبس وممكن يبقوا ثلاثه والله لو اعتبرت السنتراليس انكومبليت والسنتراليس كومبليت اعتبرتها حاجه، لان كل كلاسيفيكيشن عندي ثلاثه، لان عايز افكرك ان الاكسيدنتال هيمورش هو كمان ثلاثه، يا كونسيلد يا ريفيلد يا ميكس. وبعد كده عندي تقول الكلينيكال بيكشر جنرالي، هلاقي هنا كذا هنا كذا، دومنال هنا كذا، بالبيشن وسكالتيشن، لوكال هنا كذا وهنا كذا، انفستيجيشن لو عملت الترا ساوند هنا الاقي بلاسنتا تحت، هنا الاقيها فوق وفي هيماتوم، هنا العيانه بتبقى كونزرفت ففي المستشفى اعمل سي تي جي وبالفيزيكال بروفايل وفولو اب للحاله، هنا حضرتك مش هلحق اعمل انفستيجيشن لان بنهي غالبا انفستيجيشن عشان اعرف الميجر ايتيولوجي زلال في البول، وغالبا انفستيجيشن عشان اعرف الميجر كومبليكيشن فايبريشن ديجريديشن برودكتس. هنا عندي كومبليكيشن تاخد وقت طويل علشان هي تتساب في الحمل، احرف البهات على الام وعلى العيل اربع حروف المنطوره، هنا الكومبليكيشن حمراء من الحصه اللي فاتت فاكرين، كومبليكيشن ناتج عن ديفلوبينج هيماتوما، كومبليكيشن ناتج عن زياده الانتراكتورال بريشر. هنا تريتمنت مين لكونزرفيشن، هنا مين لترمينيشن، هنا هترمينيت عندي انت يبقى ده استثناء القاعده، اما تقلب اما الام والمرض والجنين يقلبوا هنا هكونزيرف انت ده استثناء القاعده، فتتكذب بالعرض. فين الكلام ده يا دكتوره صفاء؟ مفهوم عندكم مش ده سؤالك؟ لا ما تكتبوش في الامتحان بالشكل ده، اكتبيه في المذكره اللي انا اللي منها لك اللي بقول لك ما تتبصش عليها غير ليله الامتحان، يعني تبقى مذاكر الاول وبعد ما تذاكر الاول بص عليه، اه هو قصده كده، اه هي بتتكتب كده، دي المفروض تاخد منك دقيقه، يعني ما تضيعيش وقت، ما تفتحيش المذكره دي دلوقتي، ليلتها تعرفي ازاي. قصدك بقى سؤال تاني، اذاكر من هنا؟ اه. يعني ده كبلاسنتا بريفي اكسيدنتال لامم الامور جدا جدا، اذاكر من هنا باذن الله، من هنا. طيب الاسئله المجموعه اللي بعد كده، يعني دي ورقه حلوه؟ اه يعني نص الورقه عندي تلاقيه فاكس، ما ينفعش تذاكر منه، لكن دي ورقه نظيفه، تمام؟ الأسئلة اللي بعد كده أسئلة إيه؟ أسئلة خبيثة. يعني إيه يا دكتور أسئلة خبيثة؟ يعني يجي مثلا يقول لك discuss bleeding at 30 weeks. طب ما هو bleeding at 30 weeks ده اللي هو إيه برضه؟ أنت بارتم هيمورش ما تفصلش. بس أنا ليه قصدت إن أنا أكمله؟ عشان بس أقول لك إن أنت بارتم هيمورش ده مش ده بس، أنت المفروض بس تعمله كلاسيفيكيشن في الأول. يقول له يا maternal يا فيتال، والماتيرنال دي يا جايه من البلاسنتا يا اما اكسترا بلاسنتال. ايه يا دكتور جايه من البلاسنتا؟ بلاسنتا لور داون اسمها بلاسنتا بريفيا، بلاسنتا موجوده عندي فوق اسمها اكسيدنتال هيموريج. طب وايه الاكسترا بلاسنتال؟ نفتكر مع بعض رسمه رحم وعنق رحم وفاجينا من تحت لفوق، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اي لوكال اسوشيتد جاينيكولوجيكال ديزيز مع الحمل زي مين؟ زي ألسر او بوليب، ألسر او بوليب. دي جات لهم سؤال اظهر ربنا يبارك لهم، احنا بنحل مع بعض المره اللي فاتت الام اس كيو، سؤال خبيث جدا. قال all the following are true about bleeding at 30 weeks pregnancy. It may be due to cause مش فاكر it may be due وقالوا اي هبل ريتند بلاسنتا حاجات اللي هي بتحصل بعد كده ها؟ لكن جم وقالوا may be due to ايه هبه؟ vulval cervical erosion. اه صحيح سيرفايكال ايروجن يعني سيرفايكال ألسر ده لوكال جاينيكولوجيكال كوز اه ده ممكن يعمل وكانت دي الاجابه. فخد بالك ان بليدنج ات 30 ويكس انتي بارتم هيموريج ده كلام شامل مش بس الدرسين دول دي الغلطه الشائعه دي اللي انا في الامتحان هقع فيها الا في حاله واحده بس ان انا اصلي على النبي واسمي وبعدين اقول فين الخازوق استغفر الله يعني واقول فين الخازوق تمام. والخازوق هنا هو ان حضرتك قسمها ماتيرنال وفيتال ماتيرنال بلاسنتال واكسترا بلاسنتال. واحد لوكال اسيريك جينيكولوجيكال ليش، اثنين اكسسيف شو، ثلاثه مارجنال ساينس بليدنج، اربعه رابشر ان ذا يوتر بس خلاص. طب وايه الفيتال؟ فازا بريفيا. كل ده نص هين ينفع الفازا بريفيا دي اللي لا سبت اتيزيري كونديشن اسوشيتنج بلاسنتال انوماليز لايك بلاسنتا ساكسنتيوراتا اسوشيتنج كورد انوماليز لايك فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد بس. لكن الكلام بعد كده هيبقى على مين؟ هيبقى على بلاسنتا بريفيا والاكسيدنتال بالاسلوب اللي قلت لك، بس كلاسيفيكيشن دي تبقى موجوده في الاول. دايما دور فين الخازوق. تيجي نعمل كده يوم الاثنين؟ يلا نعمل كده يوم الاثنين، نحل مذكره الامتحانات مع بعض بتاعت عين شمس بتاعت الازهر ومع كل سؤال اقول لكم فين الخازوق على بركه الله. طب ايه السؤال الثاني الخبيث؟ السؤال الثاني الخبيث ديسكاس كومبليكيشنز اوف اكسيدنتال هيموريدج. وده اكزامبل ازاي ان سؤال صغير ينفع نكبره. قلت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم المره اللي فاتت الكومبليكيشن اوف اكسيدنتال هيموريدج هو ان في عندي ديفلوبينج هيماتوما وان في عندي انكريز انتراوتراين بريشر. وهذه الديفلوبينج هيماتوما بص عندك في الورقه حتى تلاقي واخد منها سهمين شوك ودي اي سي الهيماتوما. وبص على الانتراوتراين بريشر هتلاقيه كاتب لك حاجتين، بيدخل الدم في الميوميتريوم كوفيلير يوتروس يوترو بلاسنتال ابوبليكسي اللي بيعمل رابشر يوتروس يعني تمام. والحاجه الثانيه عندي هي امنيوتيك فلويد امبوليزم. طيب الناس لما جالها السؤال ده كتبت النص صفحه دي طبعا غلط. طب امال المفروض ايه يا دكتور ديسكاس كومبليكيشن؟ نمره واحد انت عملت انيوميريشن للكومبليكيشن. نمره اثنين بعد يعني انيوميريشن دي بتقول له ان انت واد جامد وفاهمه بس اياك تحطهم في عناوين. لان انا اللي حطيتهم لك في عناوين وده كلام مش مظبوط، مفيش كتاب في العالم كاتب ديو تو ديفلوبينج هيماتوما ديو تو انت بتقول انا باخد درس تمام؟ ومعلش حتى اما انا بشرح فكروني ان نكتب جنبيها بلس اور ماينس كومبليكيشن ديو تو. اصل انا دايما اسميها زي سكيبت الهم. ايه سكيبت الهم؟ المرض ده فيه ثلاثيه، شايل ورايا البري كلامسيا وشايل قدامي دي اي سي. كومبليكيشن ديو تو بري كلامسيا، كومبليكيشن ديو تو دي اي سي. كومبليكيشن لاشهر ايتيولوجي، كومبليكيشن لاشهر كومبليكيشن. ماشي. وبعد الانيوميريشن ده هعمل ايه؟ همسك واحد واحد فيهم، يعني مثلا نمسك مين؟ هنمسك الرابشر يوترس. واقول والله لو حصل الرابشر يوترس بيتشخص ازاي؟ بيتعالج ازاي؟ والله الرابشر يوترس بيتشخص ان يبقى في عندي اكيوت ابدومن لانه بيعمل انتربرتونيال هيموريدج. قصه الفرانك رابشر يوترس، ايه يا دكتور فرانك رابشر يوترس؟ استنى كده. جنرال العيانه كولابست. وابدومنال في عندي تي وار ار تي والبيبي بيجيبوا دات. ولوكالي لو فحصت تلاقي عندي نازل ايه؟ دم. ده رابشر يوترس. طب وعلاجه ازاي؟ افتح وشيل سوبر فيجنال هيستريكتو وتكتب قبليها كان المفروض الاحسن عندي هو بروفلاكسس ان انا ايه؟ ما بقول لك اساسا الدنيا برضه الله يخليك تمام ماشي اهو بروفلاكسس ان ما دخلتش نفسي في الرابشر يوترس. نخش على اللي بعديه. ايه مثلا اللي بعديه؟ عندي شوك بوث هيموراجيك اند انورجينيك. هيموراجيك ديو تو لوس اوف بلاد بوث جوه وبره. فعشان كده الشوك بروبورشنال ولا نوت بروبورشنال اكسترنال بليدنج؟ نوت بروبورشنال. جزء من الدم طالع بره ريبيل، الدم داخل جوه كونسيل. هتقول له ايه؟ نوت بروبورشنال. وجزء كمان الشوك از نيوروجينيك. اهو اتشخص ازاي؟ طب وبعد اتشخص ازاي؟ تتعالج ازاي؟ افتح في الشوك لعلمك انت ممكن تكتب صفحه صفحه من عشان نيوروجينيك شوك بيثيدين او حاجات سيدتيفز عشان الهيموراجيك شوك. ارفع بقى رجليها وادي اكسجين وادي دم وورمث الكلام بتاع الشوك العادي وحاجات كارديك سبورت. تيجي بعد كده مثلا دي اي سي. دي اي سي بتشخص ازاي بارادوكس اوف ثرومبوزز وبليدنج وتفتح في البليدنج سابكونجكتيفال ابيستاكسيس بيربرا لكن هيماتوريا عندي بالاساس. طيب وبتتشخص ازاي؟ تفتح في الانفستيجيشن اعمل الاوقات هتلاقيها مطوله بي تي والبي تي تي والبليدنج تايم كلوتنج تايم اعمل الاف دي بيز والدي دايمرز هتلاقيها كتيره فايبروليتيك سيستم متشعب اقف جنبيها واعمل البور مان كلوت تاست او اللي كنا بنسميه ايه فاينر كلوت اوبزرفيشن تاست عدد وتعالى هنا على التريتمنت بتاع الدي اي سي اللي انتوا حافظينه فريش روزن بلازما ثم فريش قصدي فايبرينجن ثم فريش روزن بلازما ثم فريش بلاد اخر حاجه عندي وترمينيشن على طول طالما دي اي سي اقاتل الفيشس سايكل بترمينيشن. تعالى عندي على الامنيوتيك فلويد امبوليزم قلنا ان هي ناتجه عن زياده الانترا يوتران بريشر ففي امنيوتيك فلويد بارتيكوليت ماتر بتروح لللنج تعمل عندي ماسيف ثرومبوز الفانكشن في اللنج. وريسنتلي ات از نوت بروفد ان امنيوتيك فلويد امبوليزم از ا ميس نمبر فاكرين الحصه اللي فاتت؟ ات از ان انافلاكتيك شوك دي حساسيه تمام؟ تشخص ازاي؟ صدم كولابس ايه اللي هيحصل عندي في الامنيوتيك فلويد امبوليزم؟ ان يحصل عندي ديزنيا وصدم كولابس وتلاقي بعد كده يجي لي دي اي سي كريم من ماسف انفاركشنز اللي موجوده عندي في اللنج. وبعدين ما بنلحقش نشخصه العيانه بتموت في 50% من الحالات. امال يا دكتور بنشخص ازاي بوست مورتم في الكادفر ان احنا نلاقي امنيوتيك فلويد ماتر موجود عندي جوه اللنج. بس لو عايز تعمل انفستيجيشن قول له بقى شاست اكس راي في كيو سكان فنتليشن برفيوجن. عبد المجيد هو ليه الفنتليشن برفيوجن سكان اسمه في كيو سكان مش في بي سكان؟ لا انا ما اعرفش ما تفتكرش مساله انا ما اعرفش انا سالت الناس نفسهم بتوع الراديولوجي اللي احنا ما نعرفش في كيو ما انا متوقع يعني على الاقل دول بيبقوا شاطر تمام. انا ما كنتش زيك انا كنت ضايع ففنتليت ده حقيقي فنتليشن برفيوجن ايه سكان والله وما زلت على فكره. وبعدين تريتمنت امنيت فلودنج ليست معظمهم ايه بيموت فتعمل ايه فتفضل تدور ده خبيث انك هتفضل تدور في الماء بس المهم اللي يحط لك فورمه انت لو مش عارف تتكلم على ايه هتستنى الفورمه هي انك تمسك كومبليكيشن ازاي بتشخص وازاي بتتعالج بس فده السؤال اللي عندي لمين الخبيث اللي في هذا الموضوع. طب فين يا دكتور بقيت اسئله ابورشن وتوك فيزيكلر مود؟ لا ما نوصل لها باذن الله. بتكتبوا ورايا طبعا اسئله دايما على دار الوقت مباشره ومجمعه وخبيثه وكيسز وكيسز كيس طبعا طبعا طبعا وكلمه السر في الكيسز منتهى كيسز ده برايورتي نمبر 1. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك الكيس اللي يبقى سبب الصراحه الكيس اللي جاي لكم السنه دي واحد عندها نزيف عن 30 اسبوع وتدور يا احمد على كلمه ايه؟ على كلمه بينلس او كلمه تندر بس خد يا الامر بينلس بقت كذا تندر بقت كذا اتس اوفر هي دي بتبقى الكلمه اللي بدور عليها بينلس بلاسنتا بريفيا تندر اكسيدنتال هيموش بتيجي برايورتي نمبر 1 ما عندهمش غيرها. خد بالك ان انت الامتحان مش هيجي بالصوره السيئه اللي الواحد بيحكيها ده بنحضرك للاسوء عشان ما يجي الاسهل تقول الحمد لله امورك اسهل من كده بكتير. كيسز في النظري كيس في اخر السنه انا ليك تاني في اخر السنه الحالات اللي محجوزه عندنا في القسم بري ماتور رابشر اوف ممبرين بنسبه 70% بلاسنتا بريفيا بنسبه 25% و5% غني يا وحيد قول اي حاجه تمام بري ماتور رابشر اوف ممبرين بالاساس وثانيهم بلاسنتا بريفيا يعني ما ينفعش حد يتصل بيا الامتحان ويقول لي مش مذاكرها احلى لا بقى خصوم وكلام تافه كلام ده ده انا تقريبا الواحد عمال بيقول الكلمتين دول وانت بصيت على الورقه افتكرت قلت ايه العبط ده؟ احنا جايين النهارده بس يعني نراعي ضميرنا ونقعد مع بعض اسمك ايه يعني قفلت السنه يعني حضرت ما فوتش حصه للراجل ده لكن هي حصه هبله طبعا تمام؟ كيسز تيجي نظري وكيسز تيجي ايه عملي في اخر السنه تمام؟ ويا ريت طيب اوكي نخش بقى في الموضوع شخصيا نخش بقى في الموضوع ايه شخصيا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحب نمشي بالطول ولا نغتت ونمشي بالعرض ولا بالورق؟ وصلنا لاني مرحله احب من تحت لفوق تحب احب اقول لك بلاسنتا بريفيا مين اللي بيعملوا سيزيريان سكشن وبعدين نرجع للتشخيص تمام ماشي. بص الموضوع هذا بس المهم انك بس تبقى عارف العنوانه المطلوب مني وانا بشرح لك ان انا احقق الاغراض دي ديفينيشن از ذس فاسو فاسو فاسو فيسيولوجي على فكره انا لو تفتكر الكلام اول السنه دي اهم حاجه في اي درس Puzzle search. هتعمل بالركبة بالني بالمفصلة بتاعت أي درس. Puzzle search. Etiology. أوكي. هم 10 items دايما. حد كده يفكرني بيهم. Types أو classification. Clinical picture عبارة عن symptom sign general abdominal local. Clinical picture دايما اللي هي differential diagnosis. وهم differential diagnosis لبعض. عشان كده محتاج investigation علشان أفصل بينهم. لازم تتشخص صح لان كلاهما ليهم كومبليكيشن. تكير كومبليكيشن دايما ماتيرنال وفيتال. في الاخر خالص تريتمنت. تكير عندي ان التريتمنت دايما في الحمل بتسال نفسك سؤالين هتفكرهم كونزرفيشن ولا ترمينيشن. ويا ترى لو كونزرف فين وازاي؟ بيت ولا مستشفى؟ بيت دي مش معناها في معناها تبع معاها في العياده الخارجيه. وفي عيانين بيتابعوا معاك في العياده الخارجيه؟ اه طبعا. زي عانى دايابيتس مليتس كلاس كام؟ ايه 1. زي عانى كاردياك بس ايه؟ كومبنسيتد كلاس 1 وكلاس 2 انا بحجزهم المستشفى عامل بيهم ايه؟ بقول واحده اتغيرت الصمام يا جدع وماشيه زي الفل، ده ممكن تبقى مراتك كده عادي جدا، كتير قوي في مصر واتابع معاها في العياده الخارجيه عادي. كونزرفيشن فين وازاي؟ ترمينيشن امتى وازاي؟ نفس الكلام. وهنخش بقى لحته الايه؟ الام والمرض والجنين. هتلاقي كل الالعاب بتاعت السنه واضحه وهبله النهارده وانت تستغرب ازاي الكلام ده اخد وقت. احسب على الستوب ووتش بتاعتك 30 minutes علشان ندي بريك على طول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بلاسينتا بريفيا. بس يا سيدي it is a placenta which is situated in the lower. على فكره الديفينيشن ناقص. ها؟ accidental hemorrhage it is عندي it is a placenta which is situated in the لا جيت في الاكسيدنتال هيمورج ما قلتش it is a placenta which is situated in the upper transect لقيتها مش نافعه لقيت ان ده نورمال قلت الكلام قلت ايه it is bleeding due to placenta هو ده الديفينيشن اللي انا عايزه الصح يعني ايه placenta previa it is one of the causes of antepartum hemorrhage leading to bleeding عندي after 20 or 28 weeks I mean the period of fetal viability till before the delivery of the fetus and is due to a placenta which is situated in the lower segment. What is accidental hemorrhage? It is one of both types of antepartum hemorrhage occurring after fetal viability till before delivery of the fetus. احفظ معايا عشان مش هنذاكر النهارده نقرا النهارده الخميس نحفظ مع بعض. After fetal viability till before delivery of the fetus due to placenta which is situated normally هنومة قولي لي بقى يا حبيبتي والنورمال بلاسينتا عندي situated فين؟ فاندل بوستيريور ابر فاندل بوستيريور ورا فوق ورا ماشي؟ اوكي مراتك اما تحمل ان شاء الله وتروح للدكتور ربنا يبارك لك ويعمل لها سونار ابقى شوف المكان في اليوترس هتلاقي احسن مكان للبيبي هتلاقيه هنا هتلاقي الساك هنا مش عارف وادي الاندوميتر الكاف تاني تخيل ابر فاندل بوستيريور ورا فوق ورا ماشي يا دكتور اوكي ورا ليه؟ ناحيه فتحات الانبوبه على عايز تعرف يعني على فتحات الانبوبه واضح انها بتفتح ورا من الكلام طيب ماشي يا دكتور بس خدت بالك من حاجه تعريف الانتي بارتال هيمورج تيل بيفور ديليفري اوف ذا فيتس طب تعريف البوست بارتال هيمورج افتر ديليفري اوف ذا فيتس تيل ذا اند اوف بيربيريوم اللي هو بيتقسم اول 24 ساعه برايمري وبعد كده اسمه سكندري فعشان كده السؤال الاشهر اللي هم بيحبوه وات اباوت انترا بارتال هيمورج والاجابه هي ان مفيش عندي ايتم اسمه انترا بارتال هيمورج ان انترا بارتال المفروض البيبي هو اللي بينزل طب لو نزل معاه دم يبقى دي اكسيدنتال هيمورج والدم نازل او دي حضرتك بدايه رابشر يوترس او دي حضرتك بدايه دي اي سي او دي بدايه اتوري ده يا اما تكمله للانتي بارتم يا اما بدايه للبوست بارتم تمام عشان واخد بالك ديفينيشن البيفور ديليفري اوف ذا فيتس اي مين وات اي مين ديليفري اوف ذا فيتس از ذا كام ستيج افرض بقى يا سيدي جاب لك واحده وعندها بليدنج في الفيرست ستيج انتي بارتم ولا بوست بارتم انتي بارتم طب حد جابت موت يقول لي دي الله اعلم بس بتيجي كده افتكاسات ممكن تلاقي بالامتحان افرض جاب لك في الامتحان واحده بتولد وعلى 4 سم جه عليها بليدنج فكر فيا افكر عندي اول حاجه في اكسيدنتال هيموريدج طبعا هل معقوله تبقى بلاسينتا بريفيا يبقى الفيرست برزنتيشن عندي ديورنج ليبر لا غالبا الفيرست برزنتيشن بيبقى بينلس ريكورنت كوزلس بليدنج على الاسبوع كام للكام 30 ل 34 ماكسيمم استراكشن لور ترانس سيجمنت فبالاساس عندي اللي بيجي فجاه ده اكسيدنتال هيموريدج وممكن بعد كده تقول بلاسنتا بري. بس كده يا دكتور مفيش حاجه ثانيه؟ لا فيه. واللي يقولها لي ده انا ناقص عليه. اشهر حاجه لا سيرفازا بري دي حاله نادره جدا. اشهر حاجه ممكن تحصل لي في الفيرست ستيج دور من كل اسباب رابشر يوترس ممكن يفرقع في الفيرست ستيج ده طبعا ده بيفرقع عادي جدا يا دكتور. رابشر يوترس ده بوست بارتم من الاخر ده ينفع بوست بارتم وينفع انتي بارتم ده حتى الرابشر يوترس من اسبابه يورين بريجنسي يورين ليبر سبونتينيوس تروماتكس يبقى ينفع اثناء الحمل ادي حاجه. والحاجه الثانيه انا كاتب لك الانتي بارتم يا بلاسنتال يا اكسترا بلاسنتال. طب ما ده اسوء حاجه فاكر اكسترا بلاسنتال فاجينا سيرفكس مارجنال سانس بليدنج رابشر يوترس ما هو رابشر يوترس. يبقى معلش برضو اللي اكتبها كده من ضمن الاسئله الاربعه الخبيثه اللي كده احنا ظهر اكتب رقم خمسه ان لو جاب لي هذه الكيس واحده بليدنج على 4 سم بليدنج على 4 سم از كولد انتي بارتال هيموريج برضو تمام انتي بارتال هيموريج وواحد اكسيدنتال هيموريج اثنين رابشر يوترس ثلاثة undiagnosed placenta previa يعني انك المفروض تبقى انت عارف انك بتولد placenta previa وانت عارف ان معظم placenta previa بترسم الاخر على قيصريات فاللي انا اسمح لها تولد دي وتنزل undiagnosed عندي placenta ايه previa ماشي بس هو ده عندي الايه الثلاثه اللي عندي اوكي ماشي يا دكتور. رابشر يوترس accidental hemorrhage رابشر يوترس undiagnosed ايه placenta previa اقعد تفكر كده ينفع يا دكتور تبقى ريتيند بلاسنتا ازاي ولسه ينفع تبقى ناتجه عن الدي اي سي تكمله يعني تبع عند الاكسيدنتال هيموريج يبقى كويس اكسيدنتال هيموريج نقط دي اي سي. طب ينفع تبقى اتونيك ما ينفعش الاتون يجيب بليدنج ولسه البيبي ما نزلش ولسه البلاسنتا ما فصلتش هيحصل نزيف منين لسه كل حاجه في مكانها هيحصل نزيف منين الاتوني امال الاتوني ينفع يبقى اتونيك طبعا ينفع يبقى اتونيك في الستيج بس مش يبان على ايه بليدنج يبان على ايه بروتراكتد سيرفايكال دايلاتيشن سكندري ارست اوف سيرفايكال دايلاتيشن برولونج ليبر يعني ماشي اوكي طيب اكزامبل ايه مش نوت نوت دي اس طيب ده الديفينيشن لوك خش على اللي بعديه احنا بنفتح مواضيع كتر مواضيع واحده بنفتح مواضيع انستنس اي حاجه نادره يا جماعه 1% اي حاجه نادره 1% تمام زي مين مثلا زي الاورجا هيدرامنوس بول هيدرامنوس ولما تلاقي حاجتين كده بنقسمهم في الاغلب ايه نص ونص. انا عايزك بس تبقى عارف حاجه ان النسب دي هتلاقيها في في في كتب كتيره مختلفه فدي نسب تقريبيه دي حاجه. الحاجه الثانيه في نقطه الانسنس دي بتتسال شفوي في اختلاف عليها يقول لك ايه مين اللي بقينا نشوفه دلوقتي كتير مين اللي اكتر البلاسينتا بريفيا ولا الاكسيدنتال؟ والله زمان كان العادي ان احنا بنشوف اكسيدنتال هيمرج اكتر علشان ايه في مصر بري كلامسيا 10% مصر تمام ودلوقتي بقينا نشوف ايه اكتر بلاسينتا بريفيا واي سيزيريان سكشن. قصدك تقول يا دكتور سيزيريان سكشن خد عندك الحته دي يا سيدي ان سيزيريان سكشن القيصريه بتتعمل دايما وابدا فين في اللور سيجمنت. اتاري يا سيدي عندي ان البلاسينتا عندي بنسبه 50% من الحوامل بتبقى عاده موجود جزء كبير منها فين في اللور سيجمنت. كلام ده تساله الواحد ده ممارس من كتر ما عمل سونار يقول لك بلاسنتات قبل الاسبوع العشرين كتير جدا في اللور سيجمنت. عارفين ليه؟ فقط عشان سبب واحد بس عشان حجم الرحم صغير بس المشيمه اكبر من حجم الرحم فجزء كبير منها بيبان فين؟ اللور سيجمنت. مجرد اختلاف في قريت تكست بوكس كبيره هيقول لك ان هي دي الحقيقه. مجرد ان الرحم صغير والمشيمه اكبر ريلاتيفلي فريلاتيفلي بتبان في اللور سيجمنت. ما تقولهاش طالما عليهاش بليدنج ما تقولهاش لان في ظاهره معظمه ما يحصل له ابورد بلاسنتال مايجريشن ما تخافش. لكن مين اللي هيمنع الابورد بلاسنتال؟ ده ان يبقى في سكار هنا التروفوبلاست كوريونيك باللايت تخش مالها ترشق عليه. طب وترش عليه ده يبريفنت الايه؟ الابورد عندي بلاسنتا مايجريشن. هو ده السر البلاسنتا بريفيا زادت نواديز؟ طب ومن المفترض ان الاكسيدنتال هيموريج قلت ليه؟ قال من المفترض ان التوعيه اكتر وعيادات الهلال والنجم اكتر والانتينيتال كير اكتر. عشان كده اكتشاف البري كلامسه ايه؟ اكتر. بس. اما ليه سيرف الشفوي مين؟ وخد بالك بقى من حاجه، ان الاسلوب ده انا مش بحفظه، انا بعرف ازاي تدافع عن نفسي. يعني ممكن لا واحد رخم يقول لك مين المتخلف اللي قال لك ان البلاسينتا بريفيا زادت؟ ما زالت مصر بلد البري كلامسيا، ورغم التيسيرات اللي زادت ما زالت الاكسيدنتال هيمورج هو اول حاجه. قول له حاضر. بس اصل هم علمونا ان وياد يمينه انت فين؟ وحاضر بيت ايه؟ حاضر حاضر اما اشوفك. ماشي؟ طيب وقول له مفيش مشاكل، بلاش تقول له حاضر تمام؟ بس قالوا لنا ان في انتي نيتال كير ومن المفترض ان نشوفها بدري، وقالوا لنا دافع عن ان انا تمنح وتقول له ها لا ده مش مفروض، مش انت يعني اللي تعمل كده. ماشي يا سيدي اوكي. طيب خش على اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ الباثوفيسيولوجي. هنا بقى يبتدي الدرس. كل عندي الباثوفيسيولوجي عندي بتاع البلاسينتا بريفيا حصل بسبب ان هذه البلاسينتا مجرد وجدت فين؟ فلوري ترانسيجمنت. طب فين يا دكتور لوري ترانسيجمنت؟ هتلاقي الرسمه العسوله بتاعتنا بتاعت طول السنه بسم الله ما شاء الله اهي، اللي هي بتقول لك ان في حاجه اسمها اثمس الابر هاف سنتيمتر. وناس بيقولوا انا مره تلاقيني كاتب نص سنتي ومره تلاقيني كاتب نص انش. حد خدها بقى؟ حد خد باله؟ اللي ناس بيقولوا ان هي الابر نص سنتيمتر عندي من السيرفكس، وناس بيقولوا وكمان نص سنتيمتر من الجزء التحتاني من اليوترس. ماشي يا سيدي. النص سنتي الفوقاني من السيرفكس والنص التحتاني عندي منين؟ من اليوترس. نص سنتي ونص سنتي يعملوا لي سنتي، يعني يعملوا لي نص انش. طيب وهذا النص انش عندي اخباره او النص سنتي ده اخباره ايه؟ 0.5 سنتيمتر. يبتدي عندي يبقى ستراتش جرادولي لغايه ما يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ذا لور يوتراين ايه سيجمنت. طب وهذا اللور يوتراين سيجمنت يا دكتور مقداره قد ايه؟ 10 سنتيمتر. خرب بيتك يا دكتور، ده انت كده حصل لك ستراتش كام ضعف؟ 20 ضعف تمام؟ وهذا الاستراتش بيبتدي يحصل ابتداء من الاسبوع 10 11 ويوصل عندي حضرتك لغايه 10 سنتي عند الاسبوع ال 40 تمام؟ من نص سنتي ل 10 سنتيمتر. هذا الاسترتش 30 اسبوع، ده اسمه استرتش صابن ولا جراديوال؟ جراديوال. وهذا الاسترتش الماكسيمم بتاعه بيبقى عند الاسبوع كام؟ 30 ل 34. قصدك تقول يا دكتور بحكايه جراديوال؟ قصدي اقول لك عندي بالحركه يا ليه؟ فاكرين اول السنه؟ اما كنت بقول ايدي اليمين دي بلاسينتا وايه دول يا دكتور؟ دول الفيلاي تروفوبلاز. راشق هنا فين؟ في اللور سيجمنت. طب اخبار اللور سيجمنت بيعبروا ايه؟ جراديوال ستراتشد ستراتشد ستراتشد ويز تايم. طب وايه المشكله؟ وايه الاقلام دي؟ دي البلاد فيسل. طب هو كده يا دكتور يحصل بليدنج؟ عارف لو كان عندي البلاسينتا هاد ذا سيم ريت اوف ستراتشبيلتي اند فلكسبيلتي ات ذا يوترس ما كانش حصل حاجه. كان الاثنين بقى ستراتشبل، لكن في اختلاف عندي اليوترس از بلاستيك لكن ده بلاسينتا از بلاستيك. يعني ايه بلاستيك؟ تاف سبونج. خد بالك بس هو بيتسال شفوي بلاسينتا عامله ازاي؟ تاف سبونج. ده يتمدد يتمدد يتمدد والتاني ده مزرجن مزرجن مزرجن. ايه اللي حصل؟ بلاد فيسل فصل. طب فصل ايه يا دكتور عندي؟ فصل عندي مره نزل ايه؟ شويه دم. دم كتير ولا قليل؟ قليل. ليه يا دكتور عندي؟ لان بلاد فيسل واحد. طب والدم القليل ده مين اللي عند الاسبوع كام؟ 30 ل 34 لان هو ده عندي الفتره اللي فيها ماكسيمم ستريتش عندي. خلاص يبقى الفيرست ايبيسودز اوف بليدنج في البلاسينتا بريفيا از ميجر مودريت مايلد. مايلد عن 28 ولا عن 38؟ 30 ل 34. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ هتروح لحالها هتروح لحالها وبعدين ايه؟ انتظر الاسبوع الجاي انذر بلاد فيسل يقع، انتظر الاسبوع اللي بعديه انذر بلاد فيسل يقع. يبقى الموضوع از ايه؟ ريكارنت. طالما الست سمحت لنفسها ان هو يبقى ريكارنت معنى كده ان كميه الدم اللي نزلت كانت اخبارك مزعجه ولا مش مزعجه؟ اصلها لو كانت مزعجه كان زمان راحت لدكتور. واضح ان قعدت في بيتها، واضح ان هي مش مزعجه. يعني ايه مش مزعجه؟ الدم اللي نازل فيري مايلد very painless very causeless لا يلفت اي انتباه. mild causeless painless recurrent fresh blood هو ده المفتاح بتاع الكيس. تقول لي يا دكتور عندي ليه عندي حضرتك recurrent؟ اقول لك علشان الجراديوال ستراتش بتاع اللور سيجمنت. تقول لي ليه causeless؟ لان فعلا ملوش سبب واضح. هل هي عندها الضغط؟ لا. عندها السكر؟ لا. امال عندها ايه؟ عندها مسبب جاب لها المشيمه في اللور ترانس سيجمنت. واللي حصل ده عندي از مجرد نورمال بارس فيسيولوجي، هي مش باين لها بسبب جوزها ضربها، قال الدكتور عمل لها بي في، ما عندهاش اي سبب خالص. طب ليه يا دكتور بينلس؟ لان الدم عندي ده الدم مليان. مليان ايه؟ بروستاجلاندين، لانه نزل على بره على طول، ما لحقش البروستاجلاندين يتحوش ويعمل دخله في مين؟ بريتيرم كونتراكشن. يا دكتور ده نعرف ان الدم ده اكتر شيء ينرفز الرحم. اه ده لو الدم فوق، ده لو الدم عندي نزل ناحيه عند الفندس من اكسيدنتال هيمرش، انما الدم ده جه من الطرف هنا ونزل على بره على طول على هيئه ايه؟ فريش بلاد. انما مش ده الدم اللي ينرفز الرحم ولا يعمل ايه؟ وجع. طبعا الكلام ده هبل، عشان كده بيجي في الشفا ويسالك العكس، يلا نرد مع بعض على العكس، يلا نخبص على بعض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كوزلس، امتى يبقى في كوز؟ بعد بي في او بعد انتر كورس. وعايز اقول لك على حاجه، ان غالبا الكيس اللي هتجي لك السنه دي هيقول لك ان ليلتها كان حصل انتر كورس. غالبا دي بتبقى الروايه، اصل لازم احطها لك في روايه ولازم يكوهك ان في عيال هتروح بقى مع الانتر كورس، هيروحوا بقى على حته الهيومن بابلوما فيروس والسي اي ان، ويبتدي يقول لك ما يجي سي اي ان مع الحمل وده كونتاكت بليدنج. حليت يا ولا حاله الكانسر؟ بس شفت الخبيث جاب ازاي هنتجاين على هيئه اوبستاتريك؟ ما عيالها هتبقى كده. شفت الخبيث ازاي جاب كانسر سيرفكس مع الحمل؟ حاله نادره جدا بس جت، وانا الوحيد اللي جبتها، وانا الوحيد اللي سقطت السنه دي. ماشي. غالبا بيبقى بعد انتر كورس او بعد دكتور غشيم عمل ايه؟ عمل عندي بي في. تمام. وما اكثرهم، وما اكثر يا هند الدكاتره الستات اللي اثناء متابعه الحمل كل مره دي الست متابعه تفحصها ليه؟ امال بتسال سؤال في الشفوي، الفحص امتى في الحمل؟ في اخر يوم على الاسبوع 37 38. تو اساس سي في دي، فاكر امبارح درس الانتينيتال كير؟ تمام. ماشي يا دكتور. طيب امتى يا عندي حضرتك تبقى بينفول؟ والله تبقى بينفول لو دخلتها في ولاده. هي ينفع تدخلها في ولاده؟ اه، شويه دم عندي نزل وفي بروستاجلاندين انف ان هم زغزغوا اليوترس ده خليها تخش. بس ساعتها الولاده عند الاسبوع 30 ل 34 اسمها ايه؟ اسمها بري تيرم ليبر. ها؟ طيب تحب ازغزغك اكتر؟ طيب لو دخلتها عندي في ولاده في الوقت ده، لو جات لك واحده ست بتقول الحق يا دكتور انا اوريدي كنت عند دكتور محمد امبارح بالليل في العياده وشخصني، كنت عند جوزي اول امبارح وعمل انتركورس، وامبارح دكتور محمد عمل التراسام وشخصني بلاسنتا بريفيا، تمام؟ ومشاني من العياده، النهارده الصبح جالي حضرتك وجع مغص البطن اتحجر، اتحجر يا دكتور مره كل 40 دقيقه. امال ايه تعريف البريتيرم ليبر؟ 8 في الساعة لازم يقول كده، أو 4 في ال20 دقيقة. طب لو جاب لك في الامتحان وتاني يوم ما جت في العيادة كان عندها فعلا حضرتك 4 كونتراكشن في ال20 دقيقة، إن في عندها بريتيرم هتديكوليتكس ولا ما تديلهاش؟ ما تديلهاش ليه؟ إيه المشكلة يعني؟ يا دكتور هو البليدنج بتاع البلاسيتا بريفيا ده سيفير ومحسب وبيبقى بيخدم فيش سايكل، ده ريكارنت، ده بينلس، ده شويه دم بسيط، هو بس دخلها في شويه كونتراكشن، انا عايز اوقف لها الكونتراكشن دي وايه؟ اكمل. والسؤال هو اما اجي ادي عندي تيكوليت هات ايه؟ وعشان ما احيركش اكتر عندي كذا اختيار، عايز انقي الحاجات اللي ما بتزودش نسبه البليدنج عشان ما اخبسش عليك يعني في الموضوع. ابعد عن مين؟ يوه، ابعد عن مين من الاخر؟ ابعد عن الانتي بروستاجلاندينز، لان بتزود الايه؟ هيمور، مش بتعمل هيموراجيك معرفش جاسترايتس ومعرفش ايه من الاخر يعني، علشان ما نلفش وندور حوالين بعض كتير. يعني اكتبها يعني جنب الكومبليكيشن بري تيرم ليبر، اه كومبليكيشن هتلاقي مكتوب بري تيرم ليبر، اكتب افويد عندي انتي بروستاجلاندين. يا كل اللفه دي عشان كده؟ اه. هو يا دكتور انت فاتح ليه النهارده في الشرح في البلاسينتا بريفيو الاكسيدنتال عن السنه؟ لان انا بعاملك لان هي تيجي حاله في اخر السنه. فالراجل هيفتح معاك. وهتلاقيها محجوزه. وغالبا ناس كثيره بيبقوا محجوزين عليهم بري تيرم كونتراكشن. فيقول لك يا ابني تديها ايه؟ ترسيرونتوكوليتكس. قول له بس انا خايف عندي ان الانتي بروستاجلاندين لا يزودوا الايه؟ البليدنج، دي اول حاجه. وخايف من ايه كمان يا داليا؟ ها؟ برافو عليك، البيتا 2 اجونستس، واي؟ طب نفكر شويه. ابقى بيعملوا تاكيكارديا، طب وايه المشكله؟ مش هبقى عارف. التاكيكارديا دي بتاعت بيتي تو ادرست ولا بتاعت نزيف بتاعت الشوك؟ ماسك مش ماسك الشوك، تلخبطنا ان الشوك دي تكتب ازاي؟ كونفيوز الشوك، كونفيوزرز الشوك. التاكيكارديا دي بتاعت البيتا تو ادرست ولا بتاعت عندي حضرتك البليدنج؟ فعلا في اخر السنه لما يتقال لك ايه الاثنين كونتر انديكيتد تقول له بمنتهى الثقه الانتي بروستاجلاندين عشان بتزود البليدنج، والبيتا تو ادرست عشان بتعمل عندي ريفلكس تاكيكارديا فهنتوه يا دكتور. ماشي اوكي، شيء بالشيء بيوصل. خلاص؟ وبيتا 2 ادرست علشان التاكيكارديا، كالسيوم شانل بلوكر علشان سهم من فوق بتزود البيتا. يعني ندي مين؟ كالسيوم شانل بلوكر ومغنيزم سلفيت. شال الامريكان ولاد اللذينه الفيرست دراج توكوليتك ليهم هو مين؟ كالسيوم شانل. هو ما بيعملش غير حاجه واحده بس، ويسال مجرب. صداع مجرب عشان عنده ضغط. ها؟ صداع رهيب، صداع لا مش هايبودنشن، صداع صداع ابن كلب. تمام؟ ماشي اوكي. طيب كمل معايا. بقول لك انت السيلف شافوا ايه الاستثناءات؟ كوزلس، بينلس، ريكارنت بليدنج. امتى يبقى له كوز؟ بي في او انتر كورس. امتى يبقى بينفول؟ لو دخلني في ولاده او بري تيرم ولاده. امتى ما يبقاش عندي حضرتك ريكارنت؟ والله لو جالها نزيف وولدت يبقى جه مره. او لو كان يا دوبك حته من البلاسينتا عندي مش جاست لابسه لوري ترانس سيجمنت، بحيث ان الفاسلز اللي في الحته ده هي اتقطعت وراحت وخلاص، ما عادش فيه وجود لمين؟ البلاسينتا. ايه؟ اصل دكتور كان فاسل بس راشق عندي في اللور سيجمنت، هو نزل وانتهت القصه دي. تمام؟ اتفقنا؟ استثناءات اهم بكتير. طيب قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان الليله كلها عندي هنا في الباسيف سيرج، بس شفت الباسيف سيرج حصل ليه؟ علشان مجرد بلاسينتا اتوجدت فين؟ في اللوري ترانسيجمنت. وصلنا لمرحله مانتل بلوك. دكتور ايه اللي جاب البلاسينتا في اللوري ترانسيجمنت؟ على طول افتكر حبه الفول ومشيمه كبيره، حتى انا كاتبها لك. يعني ايه يا دكتور مشيمه كبيره؟ دور في المنهج على المشيمات الكبيره عندي، مشيمه التوأم كبيره، مشيمه الدايابيتس كبيره، مشيمه الهايدروسيتاليس كبيره، واي مشيمه كبيره بتزهق من الابر سيجمنت وتبدل حته في اللور سيجمنت. طيب مين كمان يا دكتور مشيمه كبيره؟ مشيمه مشبهه اسمها بلاسينتا ممبرينيشيا، مشيمه مفلطحه، سابت البيتزايا وبقت فطيره. البيتزايا القطر بتاعها كام؟ 20 سم. الفطيره القطر بتاعها كام؟ 20 انش. تمام؟ ومن كبرها نزلت تحت. يعني ايه يا دكتور حبه الفول؟ اموت وافهم اللغه بتاعتك دي. حبه الفول هي منطقه البيبي. اتاري عندي ان البيبي حواليه زونه اسمها زونة اللوز. هذه الزونة اللوز ده مفروض مقدر ليها ان هي عندي تفك على اليوم السابع، تلات ايام في الانبوبة، تلات ايام في الرحم، وفي اليوم السابع تفك، وفي اليوم السابع اما حباية الفول القشر البني بتاعتها بتفك بيطلع جدر اخضر. اسمه ايه الجدر الاخضر ده؟ كورن فرندوزم. ساعتها مين بيبقى مستعد لاستقباله؟ مستعد لاستقباله دي سيدي وعندي مين؟ بيزالس. طب يا دكتور لو جينا خبطنا عندي في الوقت ده ولقينا اي حاجه من الثلاثه دي ما حصلتش، ايه اللي ما حصلش؟ زونة اللوز ده ما فتحش، فوت علينا بكره. طب ايه اللي حصل تاني؟ زونة اللوز ده فتح بس كل الفرندوزا ما فتحش، فوت علينا بكره. زونة اللوز ده فتحت وكل الفرندوزا طلع بس دي سيدي وبيزالس مش جاهزه، فوت علينا بكره، انا مش جاهز ان انا استقبلك. يعني ايه فوت علينا بكره؟ يعني دي بالله طلع عندي داير ما يدور. عارف ليه تبقى في الاول دا طلع داير من الدور؟ لان مش عارف عندي البيبي هيرشق بانهي جهه، عمال بيلف ويتدحرج شبه كوره، عشان كده بيسموا الاستراكشر ده ايه؟ كوريو. يفضل ايه؟ يا عم خش يلا ده اليوم السابع، لا فوت علينا بكره الثامن، فوت علينا بعده التاسع، التاسع ده انت في اللوري ترانسيجمنت، فوت علينا بعده العاشر، خرب بيتك عمال تقرب من المارجن بتاع السيرفيس، فوت علينا بعده ال 11 ده انت غطيت السيرفي، فوت علينا بعده 12، عارف 12 ايه اللي يحصل؟ يقع. يقع البيبي، يقع؟ والست يا دكتور عندي ما تعرفش ان هي حامل؟ ما تعرفش ان هي مين؟ حامل. على فكره يا جماعه معظم عندي نسب الابورشن اسمهم سب كلينيكال، حد سمع اللفظ ده قبل كده؟ ها؟ يحبوه جدا في المحاضرات. تقول له في اخر السنه الابورشن نسبته كام؟ تقول له 10 20%، يقول لك لا، علمك ده شغل دروس. النسبة الحقيقية 50 ل 80%. منين جت النسبة دي؟ معظم الابورشن بيحصلوا يعني ايه سب كلينيكال؟ البيبي ما يرشقش ويقع، والست تحتسبها ايه؟ دورة. أنا عايز عايز اقول لك حاجه، انا هنا وقعته على اليوم الكام؟ ال 12. ال 12 بعد ما حصل ايه؟ فيرتلايزيشن. طب هو الفيرتلايزيشن بيحصل على يوم الكام؟ 21. طب 21 زائد 12 يبقى الست اللي هي يجي لها دوره يوم 33 صح؟ وهي كان العادي بتاعها الدوره يوم 28، دي اسمها دوره ايه؟ تتاخر. دول الستات اللي بيعتبروها كتير جدا وهم متجوزين، دكتور انا الدوره اتاخرت عندي 5 ايام. في حاجه؟ لا لا كبر دماغك. ليه؟ طالما الموضوع ما بيتكررش كبر دماغك، تمام؟ فعشان كده دايما الستات الواعيه المتجوزه ما تجريش بسرعه وتعمل اختبار حمل، ها؟ دايما تستنى اسبوع ولا حاجه. ليه؟ علشان ما تفاجئش بهذه المفاجات ايه؟ السخيفه. طب نخش العكس، لو السحر ده فك بدري يجيب لي مين؟ بس كده خلاص. لو عندي الزونه في الوزن فكت بدري والانبوبه الجدر طلع ورا في الانبوبه رشقت بدري يجيب لي مين؟ اكتوبك. يبقى كلمه السر عندي هي مين؟ حبايه الفول. لا وفي حاجه ثانيه، حاجه لذيذه جدا، ان انت في نفس الوقت فهمت التايبس الاربعه ازاي بيتوجدوا. بيتوجد ازاي؟ دي ار تايم ديبندنت. فاكر التوينز والشق واشكاله الاربعه بتاعت المور بوبولار توين؟ قال ان 4 ايام 4 ل 8 8 ل 12 اكتر من 12. نفس الكلام، كل لما تتاخر عندك حضرتك في الرشق كل لما يجي لك ماينور ولا ميجور ديجري؟ كل لما يجي لك ميجور ديجري. ايه يا دكتور انت بتشرح كده ليه؟ عايز تبقى فاهم الموضوع ان دبث، الموضوع اهبل من ان انا اراجعه، عايز اضيف لك اي حاجه لمعلوماتك. طب يا دكتور ايه الحكايه؟ ايه الاربع الانواع اللي عندي؟ يلا يا سيدي، في البدايه خالص نوع اسمه عندي بلاسينتا لاتيراليس، وبعد كده بلاسينتا مارجيناليس على المارجن، وبعد كده بلاسينتا سنتراليس انكمبليت مغطي السيرفكس جزئيا، وبعد كده بلاسينتا سنتراليس كومبليت مغطي السيرفكس عندي كليا. بس خد بالك حاجه يا شيخ حسني، ان لازم عندي البلاسينتا في كل دول تبقى فين؟ في اللور الكرانيال سيجمنت. خد بالك ان ليهم اسامي ثانيه، 1 2 3 4، فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري فورث ديجري. خد بالك ان ليهم اسامي ثالثه، ان البلاسينتا بريفيا لاتيراليس بيسموها لاترال بلاسينتا او الاسم الاحلى لولايك، المارجيناليس بيسموها مارجينال، السنتراليس انكمبليت بارشيال، السنتراليس كومبليت توتال. ده اسامي ثانيه، اسامي دي اسامي الاحدث. يسموا البلاسينتا بريفيا لاتيراليس لولايك، مارجيناليس ذا مارجينال تايب، الانكمبليت ذا بارشال تايب، سنتراليس كومبليت ذا توتال تايب. طب دكتور ليه سموا عندي اللو لاينج اللاتيرالي سموه لو لاين؟ لان معظمهم هيحصل له ابورد مايجريشن. يا دكتور ازاي بيحصل ابورد مايجريشن؟ بص يا سامح سامح، بيبقى في اللو لاين دي جزء، مش يوم بيبقى في جزء عندي من البلاسينتا فين؟ في اللور سيك، وليكن هؤلاء الالامين اللي موجودين تحت. طب وايه الاخبار؟ يجي لها نزيف مره، يجي لها نزيف تاني خلاص. الالامين اللي كانوا موجودين، الحته اللي كانت موجوده في اللور يوترين سيجمنت نزفت ووقعت وانفصلت وخلاص. طب بقيت البلاسينتا بيتشد بمين؟ بالابر سيجمنت. اصل في فرق في الرشق، اللور يوترين سيجمنت يتميز بكل صفات، فاذا الكريونيك فيلاي اللي ماسكه فيه ماسكه بشكل ايه؟ ضعيف. الكريونيك فيلاي اللي ماسكه في الابر يوترين سيجمنت ماسكه بشكل ايه؟ قوي. عشان كده مين اللي يسحبها معاه لفوق؟ ابر يوترين سيجمنت لازقه فيه بشكل جامد، يسحبها معايا يسحبها معايا، ولما يسحبها معايا يا دكتور يبتدي يفصل منين؟ يفصل من اللور سيجمنت، يفصل من اللور. القوي بيفتري على الضعيف، يبقى ايه؟ ينفع تفصل من الحته الضعيف، لكن الحته القويه ما تفصلش، بل بالعكس تاخدها معايا تاخدها لفوق، والابر يوترين سيجمنت عمال ايه؟ بيكبر. هو ده السر. يعني اللو لاين بلاسينتا دي باذن الله هتطلع لفوق، والحمد لله ان ربنا خلاها عندي كام في المية؟ ربنا خلاها 60 كام؟ ربنا خلاها عندي 70 عندي في المية ولا 60؟ انت بتخبطني ليه يا ولد؟ 60 انت بتقرا منين يعني؟ 60%. يعني 60% من الماشينات هتطلع لفوق ايه؟ وتختفي، تمام. طب والمارجيناليس 30%. المارجيناليس دي يا دكتور هتختفي؟ بص هي مش هتختفي بس هي هتقل. يعني ايه تقل؟ طب حتى عارف المارجيناليس على اخر السنه هتتحول لايه؟ للو لايك، هتطلع لفوق، هتحول للاتيراليس. طيب امال السنتراليس انكمبليت؟ امال السنتراليس كومبليت؟ لا مأساة، ما فيش وقت في الحمل كافي ان هم يطلعوا لفوق. يعني السنترالز غالبا بيكملوا السنترال there is no time left in pregnancy عشان يحصل upward migration. يعني وحشين وحشين عشان كده ربنا خلاهم كام في المية. الحمد لله ان القاعدة ماشي، الوحش 10 والحلو كام؟ 90. طب اقول لكم على حاجة روشة، ما تيجي نسمي الفيرست والسكند ديجري ماينور، ما تيجي نسمي الثيرد والفورث ديجري ميجور. عارف بيتسموا ماينور وميجور بناء على ايه؟ حد فاكر؟ على الاخر السنة مين فيهم اللي هيولد؟ الماينور ينفع يولده فاجينالي ليه يا دكتور؟ مش اوبستراكتنج السيرفكس. الميجور لازم سيزيريان سيكشن ليه يا دكتور؟ لانهم اوبستراكتنج عندي ذا باث واي. يبقى دول يتسموا ماينور علشان ينفع يولدوا فاجينال، ودول يتسموا ميجور علشان دي ينفع تولد ايه عندي؟ سيزيريان سيكشن. ماشي يا دكتور؟ تذكر بقى من حاجه، اخر السنه مين اللي هيتبقى لك؟ هتبقى لي الميجور. طب واللو لاينج اختفي. طيب والمارجيناليس هتبقى لو لاينج ولا هتسمع عنها حاجه ولا هتاثر عندي بقى؟ مين اللي هيتبقى لي؟ سنترالس. طب والسنترالس اوبستراكتنج ذا واي ولا لا؟ هيولدوا ازاي؟ القاعده عندي في البلاسينتا بريفيا يوم ما تولد تولد، عارف ليه؟ عشان مش هتبقى غير مين؟ سنترالس. واللو لاينج والمارجيناليس ملون هيختفي، بقت هي دي عندي مين؟ هي دي القاعده. طب دكتور محمد خلاص عرفنا عندي التايبس، بس في هنا حاجه خبيثه قوي، منتال بلوك. دايما نحط في دماغك ان اي كلاسيفيكيشن عندي مش اربعه، ثلاثه، حد يحولها لي ثلاثه؟ لاتيراليس ومارجيناليس وسنترالس وشكرا. ولا تقول انكمبليت ولا كومبليت، يعني في ناس بيقولوا ان هم ثلاث انواع، ثلاث انواع. طب فين يا دكتور بقيه الدرس؟ لا بس خلاص، بقيه الدرس هيجري. هو في ايه؟ ريحه؟ من عندنا؟ لا يعني حد من الطلبه اللي عمل كده ولا من مصدر خارج؟ يا مروه معلش نادي استاذ اشرف، انت عامله كده ريحه المركز فيها حاجه؟ لا والله. معقوله؟ مدام سهر اشرف فين؟ جميله يا مدام سهر، يعني ما انتوش قادرين تستحملوا اخر حصه؟ جيتوا على الاخر يا مدام سعد، مدام سعد، يا مدام سعد افتح الباب ما تخلينيش هو هو، افتح الباب ما تخلينيش هو هو. طب خلي اي حد من المسؤولين اللي عندك يفتح المراوح كلها على اقصى سرعه. يلا يلا يلا يلا ايه؟ بسرعه بسرعه، على الاقل الوقت انا مش فاهم حاجه، على الاقل تيجي عندي. فين؟ اشرف الله ينور، مش فاهم عليك اي ايحاء وانت داخل. انا عارف ان سمعك تقيل وكمان ما بتشمش يا اشرف. اشرف الشبابيك اللي ورا افتحها كلها، المراوح افتحها على الاخر. ايه؟ عشان تتوزع، عشان تتوزع. يلا يلا احنا هنتعود عليها، هنتعود عليها. اشرف سمعت الكلام؟ في ناس فتحوا الشبابيك؟ اديت اوامرك لحد يفتح الشبابيك؟ ليه؟ وانت هتعمل كل حاجه بنفسك؟ اديت اوامرك لحد يشوف المصدر ده فين؟ شوف يا جماعه، اما تبقى دكتور ما تعملش كل حاجه بنفسك، ها؟ عندك شهاده اسمها امتياز، نواب، حاكمات، عمال، شغل الناس، مش تعمل انت ايه؟ كل حاجه عندك. يلا حسين نجري بالدرس بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلينيكال بيكشر، ديفرنشال دايجنوز، انفستيجيشن، كومبليكيشن، تريتمنت. خمس دقائق رسوم لي بس انا همشي في الصف ده. حسين بسم الله الرحمن الرحيم. كلينيكال بيكشر اهو جاله منتال بلوك، سيمتوم وسايت. سيمتوم ايه البليدنج اللي عندي؟ اوصفوا لي. بينلس ريكارنت كوزلس فراش عندي بليدنج، ربنا يبارك لك. امنيه قولي لي. اكزامينشن جنرال ابدومينال لوكال جنرال بلاسينتا بريفيا شوت ولا انيميك؟ بتبقى انيميك او بيل علشان ريكارنت بليدنج. هل ينفع تبقى شورت؟ ايوه ينفع تبقى شورت لو البليدنج ابيسود جت ايه؟ جت شديده. يا دكتور انت عمال تقول البليدنج اي كلام، ينفع يبقى شديد؟ ولهذا السبب لو شخصت بلاسينتا بريفيا تقعد في بيتها ولا تعيش في المستشفى؟ خوفا من ان تفتح في يوم من الايام وتقلب ايه؟ ماسف بليدنج، ربنا يبارك لك، يعني ينفع تبقى شورت. خش على اللي بعديها. اروى قولي لي يا حبيبتي الابدومينال اكزامينشن قسميه حاجتين، ايه هو عندي؟ بالبيشن واوسكالتيشن. بالبيشن فاندل ليفل، فاندل جريب، امبيكال جريب، اوسكالتيشن فيتال هارت ساوند. قولي لي بلاسينتا بريفيا الفاندل ليفل اقل اعلى؟ خد بالك بلاسينتا جت تحت ورفعت البيبي لفوق. خلاص بقى يا دكتور ما تستعبطش علينا. لسنت فوق والبيبي تحت، لسنت تحت والبيبي فوق نفس الحيز الفراغ، فده الليفل ذا سيم. قولي على بعديها الامبيريكال جريب اللي عندي لابس ولا ريجيد؟ ارجوك اكتبيها بلون اسود كبير قوي علشان تعرف ان دي كلمه السر في الكيس في اخر السنه، ان الابدومن عندي بتبقى مين؟ لابس. خش على اللي بعد كده بيلفيك جريب اخبارها ايه؟ اه دكتور البلاسينتا واقفه حائل، الراس البيبي مش عارفه عندي تبقى ويل بريزنتد، يبقى ايه؟ نون انجيجد. برافو عليك، نون انجيجد وهاي هاد. مش كده وبس، اتغير شكل الاكوموديشن، بدل ما شكل الرحم بقى كومتراي اتحول الى، يعني ايه يا دكتور برتقانوي؟ يعني البيبي هيفضل يلف يلف يلف. طب ما العادي ان البيبي يلف، تعرفين ايه اللي بيخلي البيبي في اخر السنه يبقى كفالك؟ ان شكل اليوترس سبير شيب، الراس الصغير بيجي بالورس الصغير، البطوكس الكبير بيجي بالفطس الكبير. انما هنا لو الشكل اليوترس مش سبير شيب اورنج شيب، ايه اللي هيخليه ياخد عندي سيرتن برزنتيشن؟ امال هيبقى ايه؟ نسبه المال برزنتيشن عاليه. مين يا دكتور المال برزنتيشن العاليه؟ البريتش والترانسفيرس لايف. يوصل نسبتهم لكام؟ 30%. خد بالك مستقلين الخباثين هنا يا حسين، يا حسين، ان لو جه واحد وقال لك اشهر برزنتيشن عندي في البلاسينتا بريفيا، هترد وتقول كفاك يا دكتور ده انت لسه قال بريتش ترانسفير، هم زادوا بريتش كان 3.5% بقى 30 زادوا، لكن ما زال 70% ايه؟ كفاك. شفت الخباثه؟ بس ما حدش بيخبث كده. ما البرزنتيشن يا ابني موجود عاليه؟ اه موجود عاليه. مين ومين؟ بريتش ترانسفير سلايد. طب شافوا في اخر السنه لما بنرد ونقول كده بيحبوا الاجابه دي؟ لا ما بيحبوش، بالذات دكتور مشهور قوي عندنا دايما مصر، ايه سبب البريتش اللي نسبته عاليه في البلاسينتا بريفيا؟ وبتبقى الاجابه ان البلاسينتا بريفيا بتؤدي الى بري تيرم ليبر. طب وايه العلاقه يا دكتور؟ استنى، ده البري ماتيوريتي هي اشهر سبب للبريتش. فاشهر اجابه يحبوها في اخر السنه، ايه يا دكتور سام البري؟ ايه ده انت بتتكلم كتير ليه كده النهارده؟ اصل انا فجاه فوجئت زي درس البريماتشور رابشر في البري مشهور، فلازم افتح، لازم اقول لك كل اسراري فيه. ما يصحش يعني انت نسبه كبيره هتقابل بلاسينتا بريفيا، ما يصحش، لازم اعلى معاك فيه شويه. ايه سبب البريتش يا ابني كتير؟ والله يا دكتور لوس اوف اكوموديشن. بص اصلك كده بقرف، طب بقى شغل الدروس والقرف ده لوس اوف اكوموديشن يا ابني، بيبقى بريتش اكتر عشان بلاسينتا بريفيا بتعمل بري تيرم ليبر، ويفضل يتهز كده، بتعمل بري تيرم ليبر اكتر. والبري ماتيوريتي هي اشهر سبب يعمل ايه؟ بريتش، عشان الراس بتبقى ايه؟ كبير. اوكي ماشي يا دكتور، خلاص كتبناها؟ كتبناها؟ عرفنا ان الكلب جريب لو كفالك هيبقى نون انجيجد ونسبه المال برزنتيشن عاليه وبالذات بريتش، وخد منها سهمين، السهم الاولاني لوس اوف اكوموديشن، السهم الثاني بري ماتيوريتي بري تيرم ليبر اكتر. كويس، وانا كنت بسال مين؟ حسين. كمل لي بقى يا رامي، ربنا يبارك لك. ابدومينال اكزامينشن بالبيشن واسكالتيشن، اخبارك فيتال هارت ساوندز ايه؟ ورد حاجه من الثلاثه، مسموع، ديستريس، ميت. مسموع ليه؟ مسموع لان بليدنج ابيسودز مايلد وريكرنت وبينلس واي كلام. امال فين هيبقى ديستريس او ميت؟ لو بصيت عندي على الناحيه اليمين هتلاقيه ديستريس او ميت. دكتور العينه دي ريبريزنتد بايه؟ بليدنج. طب جنرال وابدومينال فين يا دكتور؟ اللوكال؟ مفيش لوكال. قول لي مين العيانتين اللي ممنوع عليهم الفحص من تحت؟ نازل اي عدد اثنين سائل، ميه، دم. دم خوفا لا تكون بلاستيتا بريفيا، ميه خوفا لا تكون بريماتيور ابشر ممبرين. لا يا دكتور محمد، العيانه بريماتيور ابشر ممبرين ما بنفحصهاش بصباعنا؟ لا حضرتك، امال بنفحصها بايه؟ سترايل كاسكو. طب وايه يا دكتور فائده الامنيوتيك فلويد اللي هنشوفها على الكاسكو؟ معلش يا محمد رد انت وقول لي ربنا يبارك لك. والله لو شفتها بعيني انا شخصت واؤكد هذا التشخيص بثلاث اختبارات. نيترازين بيبر تيست حول لونه من اصفر لازرق. نايل بلو سلفات تيست بيقيس الخلايا الدمنيه اللي في السبتنس فات في البيبي. فيرن تيست مفيش ميه تنزل من غير ملح، ادي اول فائده التشخيص. ثاني فائده عندي قال لي على الاس ريشيو اشوف الماتيوريتي، لقيت البيبي ماتيور انهي. ثالث فايده ليا امنيوتيك فلويد اللي نازل، شوف في كالتشر سنسيتيفيتي عشان تاكسكلود اكبر مصيبه عندك وهي كوريا امنيوتيس ايه؟ انفكشن. تمام؟ يبقى هنا في حاله الحاله اي حاله عليها بليدنج نو بي في، خافا لا تكون بلاسينتا بريفيا. طب هيبقى هنعمل ايه يا دكتور؟ انفستيجيشن علشان اشوف دي بلاسينتا بريفيا ولا ايه؟ هو الانفستيجيشن ده الترا ساوند. طب الالترا ساوند لو قال لك ان الحاله ماينور ساعتها بس ينفع ابحث. ايه يا دكتور الحاله الماينور؟ ان البلاسينتا مش ريتشنج السيرفكس، يعني ينفع احط صباعيني هنا في الماينور؟ اه في الفيرست ديجري والسكند ديجري. ليه يا دكتور احط صباعيني في الماينور؟ علشان الماينور دول ينفع يولدوا فاجينال، وما فيش عندي فاجينال ديليفري بدون فحص. يبقى مين بس اللي ينفع يتفحصوا؟ الماينور ديجريز. امتى يا دكتور؟ لو فقط شاشة قلة الادب، فقط لو شخصت ان هم ماينور وسمحت لها ان هي تولد فاجينال. يا ماما انت ماينور، ايه المطلوب يا دكتور؟ ان حضرتك تقعدي في بيتك او تتحجزي في المستشفى، ويوم ما تخش في طلقه تنزلك الكشك. ينفع عمل الطبيعي؟ اه ينفع. ويجي لها كونتراكشن، ويجي لها طلق، وتنزلها الكشك، وانا جاي افحصها. فاكرين؟ ده هي بترتعش. عم الشيخ هات لي السونار جنبي. عم الشيخ دكتور تخدير حكيمه. وانت يا ابني اجهز كده وتعقم وحط ايديك هنا، جاهز فور ايه؟ سيزيريان سيش. لا يا دكتور مش ماينور. انا مش ضمان، انا معتمد على واحد بالسونار عمال يحدد لي مسافات ويقول لي انا على بعد 3 سم من السيرفكس، على بعد 2 سم من السيرفكس، لا انا على بعد سم من السيرفكس، لا انا لامس السيرفكس. انا مش عرفنا، انا مش ضمننا. واحيانا كتير بنغلط، احيانا كتير بنغلط. هوب تروح حاطط صباعينك كده، وفجاه كنا بنقول ايه؟ تبتسم كده وتهز وشك اللي هو ابتدي ابتدي يا اخويا القيصريه. لا يا دكتور حسيت ايه بصباعك؟ حسيت تاف سبونج. ايه تاف سبونج لايك ده؟ بلاسنتا. يا نهار ابيض، لو انت بتطلع صباعك هيرويك بليدنج، بلاسنتا دي لو اتلمست بهيرويك بليدنج ساعتها التخدير تنك. الحكيمه تبقى جاهزه للمساعده. الدكتور بضرب مشرط يطلع البيبي في خلال 10 ثواني يكون البيبي ده بره والمشكله ايه؟ اتحلت. والامتياز جاهز عندي بايه؟ بكيسين ثلاثه دم تحسبا لو حصل عندي نزيف. هذا الموضوع اسمه ايه؟ سيت اب. دبل سيت اب. يعني ايه دبل سيت اب؟ يعني انا جاهز ان اولد طبيعي وجاهز في نفس الوقت ان اولد ايه؟ قيصريه. طب طلع اولدهم طبيعي واحد واثنين، معتمد على مين؟ معتمد على الالترا ساوند. ايش ضمني؟ ما ممكن يكون غلطان. عشان كده لازم ان اولد بلاسنتا بريفيا. الشروط اوضه العمليات، دكتور تخدير جاهز، حكيمه متعقمه، ونائب زميلك متعقم وجاهز، وامتياز ماسك لك كيسين دم يقول لك تحت امرك يا فندم. دي اللي اسمها دبل سيت اب. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب يبقى احنا العيانه دي مش هنفحصها، امال هنعرف ازاي يا حسين ان هي بلاسنتا بريفيا؟ بالالترا ساوند. وهسالك هنا الاسئله بقى اللي بتسال في الشفوي عشان الموضوع اهبل قوي بسرعه. الترا ساوند بيتعمل عندي وانس سيريالي. ليه سيريالي؟ تو فولو اب الاكورد بلاسنتا الايه؟ مجريه. طب اسالك بشكل غير مباشر، يا ابني البلاسنتا بريفيا اللي محجوزه عندي في الاسم دي ينفع يجي يوم من الايام ومشيها؟ لو انا بتابع بالالترا ساوند خلعت من اللور ترانس سيجمنت، ايه الحكايه؟ ماشيه. طب يا ابني هي احنا مقعدنا في المستشفى ليه؟ اه سعادتك مقعدنا في المستشفى خوفا لا تفتح، خوفا لا يحصل عندي هيرويك بليدنج. طب يقول لك طيب وانت مقعده في المستشفى؟ دايما يا جماعه بنقعد عيانين في المستشفى علشان الام، المرض، الجنين، علشان عندي المرض خوفا لا يقلب عندي من مايل لسيفير. وهذا السيفير بليدنج يأثر على مين؟ على الام. طب وانا خايف على الجنين في ايه؟ اصل ده المثال الوحيد بتاع المطبخ الوحش. مطبخ الوحش، ام بخيله، مطبخ وحش، عيل اهبل. تخاف للبيبي ده يجيله ايه؟ ار جي ار، مش واصل له دم كويس. ليه مش واصل له دم كويس؟ لانه موجود في اللور سيجمنت الذي يتصف بكل صفات الايه؟ الضعف. طب اوصف لي بقى هتعمل ايه؟ شفت بقى الحبكه الدراميه في اخر السنه؟ شفت الدرس النهارده غريب ازاي؟ عمرك ما سمعت ازاي بريبرمان؟ اوصف لي بقى تعمل ايه للام دي؟ والله بالنسبه للام هتنام على السرير وهنمنع عنها الانتركورس طبعا في المستشفى يعني. ماشي؟ اللي هنمنعه عنها هو الايه؟ البي في. هيكتب وراها ورقه نو بي في، حذار يا جماعه ان حد يفحص. فاكرين؟ ولقائي معاكم يوم 1 مارس بنسميه يوم الايه؟ يوم فحص الامتياز العالمي، ده يوم مشهور كده. امتياز يطلع اخيرا النساء تك تك افحص ودي بالمره ودي بالمره ودي بالمره، تمام؟ ممنوع عند الايه؟ الفحص. قاعده كده ونايمه هاديه في السرير. وخايف ايه يا دكتور؟ خايف للبليدنج يزيد. بتقول لها يا ست الكل لو زاد عندك الدم حضرتك في اي وقت ارقع بالصوت. واحنا جاهزين، عشان كده بنبيت النواب والامتياز جنب العيانين في نفس الايه؟ الفلات اللي هي ايه؟ قاعده فيه، في نفس الدور اللي هي قاعده فيه. ماشي يا دكتور؟ طب انت خايف بس على الام؟ لا، وخايف على مين؟ على البيبي، اللي يجي له مين؟ اي جي ار. قول لي بقى هتعمل ايه؟ ازاي بشخص اي جي ار؟ سيريال الترا ساوند. ماما الحق المقاس ابتدى يقل اكتر من، يبقى انت دخلت فيه. طب تدي عندي دواء يدي التقاء لهذا الاي جي ار؟ ودي مأساة. برافو عليك، ربنا يبارك. انت دكتورة شاطرة خلاص، اسمه سيت، ما ينفعش لا يزود الايه؟ بليدنج. وانت كمان دكتور شاطر. يبقى في حاجات ما ينفعش وفي تركيبات ما ينفعش غير. انا هنا هستنى فعلا، مش هدي بروفلاكس، هستنى فعلا لما يجي لي مين اي اتش ار، وكل اعمله ان اتابع بالالترا ساوند. خايف للبيبي بتاعك يضيع منك، نزله كل اسبوع اعمل له سي تي جي ودوبلر بالمره. اصل الدوبلر ده بري باثوجينيك، يكتشف البلد قبل وقوعه، والسي تي جي طول ما هو اكتر من 8 من 10 كل اسبوع. طب يا دكتور لو بقى 6 ل 8 نط على البايوفيزيكال بروفايل، والبايوفيزيكال بروفايل طول ما هو كويس الحمد لله. قال عندي عن 5 ولا قال عن 7؟ ده انا بوقعك، اصل ما فيش ارقام فرديه، يا 0 يا 2. قال لي عندي عن 6 بيبقى عندي في ايه؟ في عندي مأساة. طب يا دكتور يعني انا قاعد في المستشفى قنبله موقوده، ام في اي وقت عندي تنزف، بيبي في اي وقت يتدور، ونهايه الاي جي ار ان يقلب انتراترافيك، وعمال النايت بيقول يا رب يجي اليوم اللي امتى يجي اليوم ده؟ السون ايه؟ السون از ايه؟ ريتش لانج ازاي بيتشخص؟ هيستري اكزامينشن انفستيجيشن، اعمل انفستيجيشن الاول انفيزبل ولا نون انفيزبل؟ الحق اعمل بلاسنتا جريد 3، الحق اعمل بيل فلويد تربيت، اخلص. طب حد عنده ده ويقدر يشغل الستيرويدز؟ شفت المناقشه اتقلبت ايه؟ شفتوا اخر السنه المناقشه هي كده. طب يا دكتور فين الشيت؟ نو شيت خالص. لعلمك الشيت بتاع النساء اتفه مما تتخيل، اصلك هنا الاسطمبه بتاعتك، وعلى فكره بتبقى ماشيه اسطمبه الست، عرفت ان هي حامل وماشيه في الحمل جوه، وغالبا البلاوي كلها بتظهر على الاسبوع كام؟ 28 30 بدايه الثيرد ترمستر، نهايه السجل زي العينه بتاعتنا دي على الاسبوع 30. وكل اللي هتقولوا ايه؟ كل اللي هنا في الشيت ايه؟ اول الست جالها نزيف مرتين ثلاثه وجت لنا اتحجزت في المستشفى. بس مفيش شيت اكشن لهذه الدرجه. عشان كده هم نفسهم ستاف الناس عارف كده، ما بيسالكش على الشيت، امال بيسالك على ايه؟ حتى ايه يا ابني؟ بلاسنتا بريفيو. ويحاول يدور لك على مدخل، اول مدخل ان يقول لك حالتك ايه يا ابني بلاسنتا؟ ايه يا ابني انت عبيط ولا مش في حاجه اسمها فول دايجنوزز؟ شوف مثلا ساميه محمد عبد العال كان شايف وابتدي وبعدين بلاسنتا، يقول لك يا ابني عبيط مش تقول بلاسنتا بريفيو تايب كام؟ يقول لك يا دكتور شرفني ده محتاج سونار، فيبتدي يبقى ده مدخله بقى. طب هو كان طيب، طب السونار اخباره ايه؟ طب احنا مقعدينها ليه؟ طب الالترا ساوند خايف منه ليه؟ طب بيتعمل ازاي السي تي جي؟ طب انت بتاخد استرويد ولا لا؟ طب استرويد جرعته ايه؟ طب ازاي اساس لونج ماتيوريتي؟ طب وانا خايف من ايه؟ خايف لا اخش كومبليكيشن؟ طب يا ابني سمعنا الكومبليكيشن ماتيرنال وفيتال، طب فيتال ايه هم؟ 4 حروف في المناطوره، طب كلهم جايين ليه؟ كلهم جايين علشان اللو بلاد سبلاي عندي اللي موجود للبيت. يا دكتور انت نصاب، ما ينفعش كونجنتال فيتال مالفورميشن، لان البلاسنتا بريفيا دي حاله بتتشخص بعد الاسبوع 28. بس اوريدي البلاسنتا من الاول في اللور سيجمنت او في منطقه الاثمس اللي هي الوحشه، مش هي جايه لي بلاد سبلاي وحشه، ممكن وحشه، ممكن يبقى البيت مشوه. طب احكي لي يا دكتور المشاكل على الام، والله حضرتك كلها بحروف البيهات. ديورنج بريجننسي قعدت ادور على حرف البي ما لقيتش غير بري تيرم ليبر. ديورنج عندي ليبر فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج، فيرست ستيج ولاده مطوله، اصل الراس حضرتك مش لابسه كويس، مفيش فيرجسون ريفلكس، برولونجد ليبر، بريماتور رابشر ممبرين، اصل يا دكتور البلاسنتا كده والراس كده، فالممبرين بيدلدل عندي من على جنب، لكن الراس مش والفت على السيرفكس، فعشان كده البلاسنتا واقفه حائل بين الراس والسيرفكس، فالممبرين دلدل وفرقع، فحاجه بتنزل وحاجه بتطلع. في السكند ستيج اوبستراكتد، في الثيرد ستيج، ما هي الثيرد ستيج؟ اللي ولدت البلاسنتا عرض عندي ليه؟ بوست بارتم هيمورج، عرض عندي ليه؟ بيربر سيبسس، فيروح فاتح معاك في البوست بارتم هيمورج ويقول لك ايه يا ابني انواع عندي الاربعه؟ اتونيك تروماتيك ريتين دي اي سي، يقول لك طب بلاسنتا بريفيا بتعمل 3 من 4؟ قول له حضرتك ينفع تعمل اتوني، لان اوريدي البلاسنتا دي منطقه اسمها لور يوترين سيجمنت وهي اوريدي ضعيفه، فبعد ولاده البلاسنتا مش عارفه تنقبض كويس على الاوعيه الدمويه، تعمل بليدنج. فاقول له طب ممكن تبقى ايه؟ يقول تبقى ريتين، لان عندي اللور يوترين سيجمنت منطقه ضعيفه ما فيهاش اللاين اوف متبخ، فتخش عندي وترشق زي الاكريتا زي الانكريتا زي البيركريتا. بقول لك طب نسبه البلاسنتا البلاسنتا اكريتا كام في المية؟ بلاسنتا بريفيا له 5%. طب ولو جاب لك سؤال ام سي كيو قال لك نسبه البلاسنتا اكريتا بتزيد في البلاسنتا بريفيا زياده طرديه مع السيزيريان سيكشن، صح ولا غلط؟ بتزيد زيادة طردية مع زيادة السكورز أو الفايبرس تيشو اللي موجود. يعني لو واحدة عندها فايبرويد تحت، لو واحدة عندها سكار، بس طبعا أشهر سكار تحت هو مين؟ سكار بتاع لور سيجمنت سيزيريان سيكشن. فيبتدي يقول لك طيب ويبقى عندي بلاسنتا أكريتا؟ قول له أه. طب ينفع تبقى تروماتيك؟ قول له أه. أنا بحاول أطلع البلاسنتا يا دكتور، لو هبشتها بإيدي اللور سيجمنت فيري فرايبل وممكن يتكسر عندي ويتقطع ويعمل لي إيه؟ ويعمل لي عندي بليدنج. مين الوحيد اللي ما قلتوش بليدنج؟ دي اي سي. سبت الدي اي سي لمين؟ للهيماتوما بتاعك الاكسيدنتال هيمورج. وساعتها يقول لك يعني انت خايف عندي من البوست بارتم هيموريج اكتر ولا من الانتي بارتم هيموريج؟ قول له والله انتي بارتم هيموريج ويكنز بس بوست بارتم هيموريج تيل. انتي بارتم هيموريج طول الحمل من الاسبوع ال 30 نقص هيموجلوبينها من ال 10 جرام الى 7 جرام بس عايشه. انما حضرتك لو نزفت وقت الولاده هيقل من 7 جرام الى 4 ممكن تموت. انيميك هاي كاربت اوتبوت هارت ايه فيلير. لا ده انا بالاساس خايف عندي اكتر من البوست بارتم ايه هيموريج. يقول لك طيب انتي بارتم هيموريج ويكن بوست بارتم كيلز. يبقى انت من الاساس مفروض تخلي نسبه هيموجلوبينها اثناء الحمل ايه عاليه. وده الايتم اللي انت هتقوله في الكونزرفيشن. دكتور قول لي يلا المانجمنت. والله المانجمنت حضرتك كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ مين القاعده؟ كونزرفيشن. لان البليدنج عندي بينلس كوزلس مايلد بليدنج. ايه الداعي ان انا ايه اترمينيت طالما البليدنج ايه نمره واحد البليدنج شديد ولا اي كلام؟ اي كلام. نمره اثنين لو هترمينيت البليدنج الاسبوع 30 ل 34 الفتره دي البيبي فيها ايه؟ بريماتيور. نمره ثلاثه البليدنج ده بينلس يعني ما بيؤديش الى ولاده فليه ترمينيت؟ القاعده عندي هي ايه؟ كونزرفيشن. طب يا دكتور وما تكونزرف بيت ولا مستشفى؟ مستشفى. ست الكل قاعده فين؟ نايمه على السرير ووراها ورقه مكتوب عليها نو بي في ولينا مهمتين هو ده اللي طلع الريحه؟ وليها وليها وليها وليها وليها وليها انا بقول ايه؟ ايه؟ وعليا مهمتين الام والجنين والمرض. ماشي يا دكتور. الام خايف لا تنزف تعمل ايه لو الام انت شايف ان هي خايف لا تنزف؟ قالك مش تقدر تمنع النزيف بس ينفع استعدله. يعني يا دكتور استعدله؟ جنب الورقه دي متعلق هنا ستراكشر ملزوق ببلاستر دي كانيولا وجنبيها ويا دكتور في بنك الدم فاطمه اللي محجوزه دي فصلتها بي نيجاتيف نادره بتصل ببنك الدم اقول لهم في ثلاث اكياس بي نيجاتيف مربوطين وهتلاقي الكلام ده السنه الجايه دياز ربط ثلاث اكياس كيس دم المدام فاطمه المحجوزه في الوحده الرابعه. يعني ايه ربط؟ يعني ما حدش يستخدمه مهما حصل. لمين؟ انت عارف عشان يفك الربط ده بيتكلم مدير المستشفى. يعني ايه بيفك الربط ده؟ واحده مثلا جت بي نيجاتيف رابشر يوترس بتموت ساعتها يستاذننا فك الربط اقول له ماشي لكن الربط الدم ده ليها وعمال مهتم باكلها كبده ورمان وبلح حاجات فيها ايه؟ وبديها ايه؟ راس. الراس جرعتها كام؟ لا اقصى عليك 30 هو محدش رد اساسا رد اقصى عليك 30 ل 60 دي البروفلاكتيك انما الاكتف دي كام؟ بضرب في اربعه 120 ل 240 ايرن جلوكونيت سلفيت فيوموريت ولو ما جابش نتيجه امتى بقلب من الحديد الاورال لانجكشن؟ لو عايز نتيجه سريعه الله. طب هو الحديد الاورال كل دي والله العظيم مناقشات. طب والحديد الاورال بيعلي نسبه الهيموجلوبين بنسبه كام؟ 0.3 ل 1 جرام في الاسبوع والحق ده تولد بعد اسبوعين انا النسبه دي ما تنفعنيش ساعتها ادي مين؟ كوزمو فير جاكتو فير الحاجات يا دكتور الحق الحديد عمل لها حساسيه وانافلاكتيك شوك خلاص اديها باج انا بخاف من الحديد على فكره انا بخاف ادي حديد تمام ادي ايه؟ ادي باجد اربي ما تديش فول بلاد ادي مين؟ ادي باجد اربي سيز اللي هي ايه؟ اللي هي عندي عايزاه ده بالنسبه لمين؟ للام. طب وبالنسبه للجنين ادينا تابعناه لغايه امتى؟ لغايه اللونج ماتيوريتي يا ريت تحسنها بمين؟ بستروك. طب بالنسبه للمرض ايه المرض اللي عندي؟ بلاسيتا موجوده تحت طب هنتابعها بمين؟ الترا ساوند لغايه امتى؟ لغايه ما تطلع فوق يحصل لها ايه؟ مايجريشن. طب يا دكتور بتفضل تتابع الام المرض الجنين لغايه امتى؟ لغايه اما الصوره تتعكس. يلا سمعني الام تخش في ولاده سبونتينيوس او تبقى ديستريس المرض سيفير بليدنج الجنين يا يبقى ماتيور يا يبقى مين؟ ديستريس. لازم الشروط بصوا يا جماعه عشان اعمل كونزرفيشن لازم كل الشروط تبقى موجوده طب عشان اعمل ترمينيشن اي شرط عندي يختل. عشان كده لو جاب لك كيس بلاسنتا بريفيا و38 اسبوع والبليدنج مايل او نو بليدنج ترمينيشن لان البيبي بقى ماتيور بتكلم هذا اي شرط عندي يختل. خد بالك الحاجات دي تودي في داهيه اشوف الكلام تافه وحصل النهارده هبله ازاي بس بقول لك كيس وجاب لي 38 اسبوع انسى خلاص. طيب ويوم ما بنترمينيت بنترمينيت فاجينال سيزيريان ايه القاعده؟ عارف ليه القاعده عندي بتبقى سيزيريان؟ لان عشان حاجتين معظم البلاسنتات اللي بتتبقى معايا للاخر بتبقى الميجر ديجريس لان المايلد عندي بي ايه بيترفع. حاجه ثانيه حتى لو عندي مايلد ديجري وسمحت ان هي تولد عارف بتقلب بليدنج سيفير وقت الولاده ليه؟ السيرفكس بيوسع. طب لما السيرفكس بيوسع بيلط البلاسينتا اللي موجوده جنبي دي معلش بالبلدي كده يعني يبقى يا دكتور تيجي اقرا عندك هتلاقي في شرط الولاده، شرطين الولاده الماينور، شرطين الولاده الميجور. ايه يا دكتور الشرطين للولاده الماينور؟ ايه الشرطين للولاده الفاجينال؟ ان يبقى البليدنج مايلد ويبقى التايب ماينور. ايه الشرطين عندي للولاده السيزيريان سكشن؟ ايه الشرطين للولاده السيزيريان سكشن؟ ان يبقى البليدنج سيفير او التايب ميجور. والمفاجاه ان انا في اخر السنه لا بلاقي حالات ماينور ولا بلاقي بليدنج مايلد. حالات الماينور بتترفع والبليدنج مايلد مع اتساع السيرفكس بيقلب ايه؟ بيقلب عندي سيفير. بس عليا كلمتين قبل ما اخلص هذا الدرس، ايه الكلمتين؟ لو سمحنا ان احنا نولد فاجينال في الماينور ديجريز، انت قلقان ولا لا؟ قلقان من ايه؟ قلقان من البليدنج لا يزيد عندي. طب تعمل ايه في الفيرست ستيج؟ راقب الام، راقب البيبي، ربنا يبارك لك يا شريف. خايف للام تبقى شوكت، خايف للبيبي يبقى ديسايد. ازاي هتراقب الام؟ حاجه اسمها بارتوجرام. ايه ده بيتقاس في الفيتال داتا؟ اه طبعا. طيب وازاي اراقب البيبي؟ مونيتور. طب دي تعتبر هاي ريسك. الهاي ريسك دايما بنفضل ليهم ايه؟ سي تي جي. وصلنا للسكند ستيج، المفروض ان احنا بنولد وممكن تبقى اسيستد فاجينال ديليفري. يعني ايه اسيستد؟ فورسبس، بنتوز، بريتش اكستراكشن. الا دي ممنوع الالعاب، لانك وانت بتدخل ايديك هتلاقي مين؟ السنتر فويد. ثيرد ستيج العادي عندي ان انا باخد حذري وبدي ميثرجين التقاء اللي بوستبر، انما هنا علي قوي نسبه الايه عندك؟ نسبه عندي البوست بارتال هيمرج عندي، اخاف عندي ان هي ايه؟ تحصل. لدرجه ايه؟ لدرجه ان انت تبقى محضر دم ومضي الزوج على كونسنت، وعلشان ينهي الراجل القصه دي هيقول لك طب هل يا دكتور عندي ممكن الست البلاسينتا بريفيا اضطر اشيل لها الرحم؟ قول له اه. لو لقيت اتوني انريزولفد، يعني ايه اتوني انريزولفد؟ يعني ها عملت مساج واديت اكبولكس واديت كم قرص ريكتال؟ اربعه. اي 2 ولا اي 1؟ اي 2 ده الحنين، اي 1 ده الشديد. وعملت عندي اكسبلوريشن للجينيتال تراك لتكون رابشر، وعملت عندي باي مانيوال اكزامينيشن، وكل الكلام ده ما ينفعش. رحت عامل لابوروتومي، وفي اللابوروتومي اديت انترا مايوميترا بروستاجلاندين اف 2 الفا ان ذا بروست، بايلاترال يوتران ليجيشن، بايلاترال انتر اليك ارض دي، والقرد بيتنطط. مين القرد في الحاله دي؟ تخدير. الحق الست بتروح ساعتها كلامبين على يوتراين ارتري بعد ما تسلك مين لتحت؟ ما كانش ينفع اقول الكلام ده في اول السنه. شايف اقول الكلام ده؟ اجي اقول لك كلامبين على مين واسلك مين؟ ها؟ ايه؟ طبعا خايف ان بنزل ده عشان خايف من مين؟ وساعتها اسمها توتال ولا سب توتال؟ الكل ده يقول لي حمرا يا دكتور خلاص بقى سوبر فاجينال هيستريكتومي. شفت الامور بقت هبله ازاي؟ شفت الامور بقت هبله ازاي؟ طيب ودكتور الحاجه الثانيه غير عندي الاتوني، يقول لك ايه عندي؟ لو عندي تروماتيك، يعني ايه تروماتيك؟ رابشر يوترس. ايه الحل الامثل للرابشر يوترس؟ الحل الامثل هو سوبر فاجينال هيستريكتومي. والحاله الثالثه لو بلاسينتا اكريتا، ايه الحل الامثل لو بلاسينتا اكريتا؟ وخد بالك ان كل حاله ليها استثناءات. يعني ايه استثناءات؟ لو عندي اتوني وعايز احافظ على الرحم، والله ينفع احط جوه بالونه صحيح، او ينفع من بره بلاترال امبلايزيشن، او ينفع اخد براس سوتشر اسمها بيلينش. طب وايه الاستثناءات في الرابشر يوترس؟ ان يكون التير او القطع اللي في اللور سيجمنت صغير. طيب وايه الاستثناءات في البلاسينتا؟ ازاي اعمل اتصرف البلاسينتا اكريتا؟ اهبش منها على قد ما اقدر بيس ميل واديها ميثوتريكسيت وميثرجين. الدنيا لما ازاي؟ طب بس في حاجه هنا حتى عمرك ما قلتها في السيزيريان سكشن، ايه هي؟ اما اجي عندي بعمل سيزيريان سكشن يا جماعه، السيزيريان سكشن اعملها لور والاقي في وشي البلاسينتا ولا اعملها عندي ابر؟ اظن احنا شغلنا في الابر سيجمنت كتير، واتضح ان نسبه المورتاليتي ريت والموربيديتي فيه عاليه. مش بس عشان سكار وحش، ده علشان الهيموريج اكتر وعشان انفكشن اكتر. انت بتراجع معايا؟ وباراليتيك اليس اكتر وادهيجنز عندي اكتر. فانا عايزك تبعد تماما عن مين؟ عن الكلاسيكال سيزيريان سكشن. وعايزك تعمل ايه؟ لوب سيجمنت سكشن عادي جدا. طبعا دكتور وحضرتك ليه بتقول هذا الكلام؟ لان افرض عندي ان هي دي بلاسينتا ولقيت ان المنطقه دي اتونيك، ايه اللي هيفيدك انك فتحت فوق؟ افرض ان دي بلاسينتا ولقيتها عندي ريتيند، ايه اللي هيفيدك انك فتحت فوق؟ ولا حاجه. ايه يعني اتري وفتحت فوق؟ فرقت في ايه؟ ريتندك لما انت فتحت فوق فهو الريتنشن ده له علاقه بطريقه فتحك. كل اللي انت كسبته انك كسبت ايه؟ سكار ضعيف وحش مليان ايه؟ بلاوي. يبقى افتح لور سيجمنت وما يهمكش، بس الكلام ده عليه ايه؟ يعني اقلب على طول. ها؟ ولا اقول له لورس طلعت الشيف دي كان فوق ها كده دي ماشي على طول ابر سيجمنت يعني ايه ابر سيجمنت؟ طب زين واقول له الابر سيجمنت قول less incidence of bleeding و less incidence of adhesion و less paralytic ايه وشكر فعل ومتفرقع شكر فعل الصبح. طب افرض بقى السؤال الثاني، فتحت عندك اللور سيجمنت ولقيت البلاسينتا في وشك، اقطعها اقطع من خلالها وطلع البيبي. طب يا دكتور هو طلع البيبي تعامل بعد كده مع البلاسينتا، المهم ان طلع البيبي. اصل زمان كانوا بيقول لك ايه، حاول تدخل ايديك تحت البلاسينتا، ما ينفعش كده بتنزل تحت اوعى اللور يوتران سيجمنت الفيري فرايبر، لقيت البلاسينتا كده في وشي اقطعها. ان انا انزل تحتيها وانت اول عارف فين تحتيها، انت ممكن ما تلاقيش تحتيها ده خالص، يعني انت ما انتش عارف اخرها فين، انتش عارف اخرها، فتقطع من خلالها وتطلع البيت والبلاسينتا. والله لو مش لازقه هتفصل، والله لو لازقه هي كده كده لازقه، هتتعامل بقى مع هذا الايه اللزقان اللي عندك. الحاجه الاخيره اللي عندك غريبه قوي على البلاسينتا مارجيناليس، فاكرين؟ مارجيناليس انتيريور مارجيناليس بوستيريور. ايه يا دكتور الحكايه؟ مارجيناليس انتيريور تولد، مارجيناليس بوستيريور ما تولدش. حد لسه مش عارفها؟ حد مش عارف ايه الحكايه؟ طيب ايه يا دكتور؟ ادي راس، ادي عندي مين؟ ادي عندي راس البيبي وادي بلاسنت. مره يقول لك لو مارجيناليس ورا قيصريه، لو اولا الكلام ده كلام خايب وكلام قديم ومحدش يجيب سر، وده كلمه السر، ان هي لو مارجيناليس انتيريور عظم الراس ضاغط على جزء بسيط عندي من البلاسينتا في عظم السنسس بيوبس، بقيت البلاسينتا زي الفل. عشان كده دي نسمح بيها ولد فاجينال. انما عندي لو مارجيناليس بوستيريور ان عظم الراس ضاغط على معظم البلاسينتا فيرسس عظم السكرم. عشان كده البيبي هيحصل له ديستريس اثناء نزوله، علشان كده دي بولدها باي ايه؟ سيزيريان سكشن. الكلام ده اهدى، الكلام ده قديم قديم قديم قديم قديم. طب اشمعنى حضرتك جبت سيره المارجيناليس بس؟ ليه ما قلتش اللاتراليس؟ بمنتهى البساطه لان اللاتراليس اعلى اساسا، لا هتتزنق عندي لا في السكرم ولا في السبيوس لانها اعلى. بس يبقى الحكايه جت بس مع مين؟ جت بس عندي مع المارجيناليس. طب يا دكتور الدرس كده هنفنشه بمنتهى البساطه ان انا ادخله عندي ان هو يبقى فيرسس مين؟ فيرسس الاكسيدنتال هيموريدج. دلوقتي بقى سهل ازاي يا دكتور؟ بقى سهل، يلا نكرر نفس الكلام بس جري جري جري في خمس دقائق، مش عايزين نضيع وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن بتاع الاكسيدنتال هيموريدج بليدنج مابيل از وات انا ماشين لغايه بيفور ديليفري وذ فيتس فروم بلاسينتا ويتش از سيتويتد في ذا ابر يوترانسيف انسدنس نص في المية. طب يا دكتور خش بعد الديفينيشن والانسدنس اتيولوجي. الحمد لله رسمه الايه؟ البلاد فيسل. بس وانس رسمت البلاد فيسل الدرس خلص. ايه يا دكتور؟ حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه من بره. يلا نفكر، يلا. حاجه من جوه، ايه اشهر حاجه من جوه؟ بري كلامس. ويقول لك بري كلامس مسؤوله عن الاكسيدنتال هيمرج بنسبه 50%. طيب وايه يا دكتور يعني ايه حاجه من على الحيطه؟ فاسكولوباسي. طب وايه يا دكتور الفاسكولوباسي ده؟ دايابيتس ميليتس، سيستميك لوبس اريثماتوزز. واحدة عندها مشكلة في الاندوثيليوم، الاندوثيليوم بشاور على طول على الميوكس ممبرين، فيتامين سي ديفيشنسي، فوليك اسيد ديفيشنسي، بتشرب كحول، بتشرب سجاير، الناس اللي بقى عندهم مشاكل في الجمز وبليدنج جمز والكلام ده، هي مشكلة عندي في الاندوثيليوم أو في الميوكس ممبرين، فالحاجات دي بتعمل عندي فاسكولوبس. طيب ماشي، أصل خد بالك الأسئلة دي ممكن تيجي على إم سي كيو، all the following statements are true about accidental hemorrhage. فيقول لك مثلا it is more common in folic acid deficient، صح عشان الفاسكولوبس. فاضل لي مين؟ فاضل لي عندي السهم اللي تحت الحاجه اللي من بره. ايه يا دكتور الحاجه من بره؟ ورحنا عاملينها اسهم كده، سهم كده، سهم كده، وسهم كده، وسهم كده. يلا فكروني، السهم اللي تحت كنايه عن sudden drop of intrauterine pressure. امتى دي بتحصل يا دكتور؟ sudden drop intrauterine اما يكون عندي polyhydramnios ويحصل فيه sudden rupture of membrane. انتروترين بريشر فجاه يبقى نيجاتيف، يحصل تراكشن على الفيسل وول. اما يحصل تراكشن يحصل عندي حضرتك ان ان ان يلم كل الدم، يبقى كونجستد، كونجستد ما يستحملش يفرقع. طب يبقى معنى كده يا دكتور ان احنا نافويد على قد ما نقدر ان البولي هيدرامنس نعمل فيها ايه؟ صدر. ده انا في اخر السنه، ده انا النهارده جاي ازل لك، فهنعمل ايه؟ ها؟ كنترول دراكشر في ممبرين. طب وزمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ بيدرو الووتر سموثلي. هتعرف الكاستر دي اسمها ايه؟ درو سميث كاستر. بس خلاص علشان تأفويد مين؟ اكسيدنتال ايه. في سبب تاني يا دكتور للسادن دروب في انترا ترام بريشر، يقول لك سادن ديليفري اوف وان اوف بوث توينز. ده كلام اهبل، ها؟ ما اشطبها اشطبها احسن. سادن ديليفري اوف وان اوف بوث توينز ماشي. امال ايه يا دكتور السهمين اللي على الجنب دول؟ تروما، اكسترنال تروما، الهزار السخيف بين الازواج. الدكتور تروما، ايه الدكتور تروما دي؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن. صحيح. عشان كده يا جماعه واحنا بنلف في البيبي الاكسترنال كيفاليك فيرجن، ويا حسني الست ايه احسن انافيزيا تاخدها بتاع الاكسترنال كيفاليك؟ ابيديورال ولا سباينال؟ مفيش. سبعة صحيه، عشان لو جالها اكسيدنتال هيمورج هي تقول دكتور لا كده في وجع، انت تعرف ان في ايه؟ كارثه حصل. طب وايه السهم اللي فوق ده؟ السهم اللي فوق معناه ان البلاد فيسلز بتاعت البلاسينتا ما بقتش امبلانتد في حته كويسه. تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي البلاسينتا ايه سيتويتد ابورد؟ لان الفندس اقوى حاجه، مليان بايه؟ مليان عندي ماسلز، مليان عندي ماسلز، تمام ماشي. اكتر بنسبه كام؟ 100%. طب وايه فايده الماسلز دي؟ ان هي بتقفش على الاوعيه الدمويه علشان ما تنزلش. عشان كده عمر ما البلاسينتا الموجوده فوق تنزل لوحدها، لازم يكون في ايه؟ مسبب، لازم يكون في ايه؟ كوز. الا يا دكتور لو ايه؟ الا لو الامبلانتيشن ما بقاش على مصل، بقى على ايه؟ فايبرس تيشو. اذكر الثلاث حاجات بتاعت الفايبرس تيشو، ده اسمه ايه؟ هايل، وده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ واه اتغيرش كده ماشي؟ لا فايبرويد وسيبتم وسكار. بس اديني بلاسنتايه كده غريبه اسمها سيركمفاليت اللي شبه البيتزا ستافت كراستي ماشي؟ بلاسنتا، يبقى هناك بلاسنتا ممبرينيشيا لكن هنا بلاسنتا غريبه اسمها ايه؟ سيركمفاليت بلاسنتا، مش مهم. انما هي بلاسنتا حضرتك الفيلاي بتاعتها مش ويل ديفلوبت، الفاسلز اللي جوه الفيلاي سهل جدا ان هي ايه؟ تنزف. تمام خلاص عرفنا الايتيولوجي، بس مش مهم كل الكلام ده، المهم حاجه واحده بس، ايه اشهر سبب للاكسيدنتال هيموريج؟ مش كده لما يجي يقول لك ان الاكسيدنتال هيموريج از مور كومن ان مالتي بارا ولا برايم جرافيد؟ هترد وتقول برايم جرافيد. طب ما البلاسنتا بريفيا از مور كومن فين؟ في الجراند مالتي بارا. فيقول لك ليه جراند مالتي بارا؟ لو كبرت في السن، كبرت في الاولاد. ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ الارض شاخت، الارض استهلكت. يعني ايه شاخت؟ كبرت في السن. يعني ايه استهلكت؟ جراند مالتي بارا. بخبط على الارض على اليوم السابع في البلاسنتا بريفيا، يا ست افتح مش قادره تفتح. ليه؟ عجوزه مستهلكه. يا ست افتح مش قادره، كبيره في السن يا دكتور، فوق 35 مستهلكه يا دكتور، عندي ديسيدوا جراند مالتي بارا. تمام؟ يبقى بلاسنتا بريفيا بتزيد مع زياده الايه وزياده الايه؟ زياده الايش؟ زياده الباركتي. انما اكسيدنتال هيموريج اشهر فين؟ اشهر عندي في البرايم جرافيدا عندي حضرتك. طب وايه المطلوب؟ كل اللي مطلوب حاجه واحده بس، ايه هي؟ هات لي مسبب واحد بس لفصلات المشيمه، يعني اي سبب من دول. وكل اللي مطلوب ان وعاء دموي عندي ينزل، وشوف انا موت لك الست دي ازاي، فاكر اللغه دي؟ تمام؟ مجرد وعاء دموي بس ينزل. هي القصه تبتدي ان بري اكلامس، والبري اكلامس يا دكتور عندي ايه السيمتومز المشهوره بتاعتها؟ اسيمتوماتيك. امال بتبقى بريزنتد باي ايه؟ كومبليكيشن. والا لو انت اكتشفتها بدري فين؟ في الانتينيتال كير. ومن اشهر الكومبليكيشن اللي بتبريزنت بالبري اكلامس هي اكسيدنتال هيموريج. عشان كده الهيموريج بيجي فجاه على الست وهي مش فيش من حاجه. ايه اللي يحصل عندي؟ عشان كده سموها ايه؟ اكسيدنتال. ايه اللي يحصل عندي؟ وعاء دم ونزل. ايه اللي نزل؟ نقطه دم طلعت. طب وهذه نقطه الدم، يلا بقى سمعوا الدرس، ها؟ بتريتيت مين؟ الفن. شوف الغلاسه، خليت نقطه الدم تيجي في ارخم واخطر حته في اليوترس، الا وهي فين؟ عند الفندس. يعمل اريتيشن جامد. فكان رد الفعل عند اليوترس هيعمل ايه؟ هيعمل كونتراكشن عنيفه. ليه؟ بقول لك انا هتقرص ودنك، وانت عايز تطر الصباع ده اللي قرص على ودنك، هتروح عامل كونتراكشن جامد. غرضك ايه؟ غرض ان انا اطلع الدم ده لايه؟ لبره. بس ايه اللي بيحصل عندي؟ بتضغط من فوق اليوترس، ابو البلاسينتا الاستيك ولا بلاستيك؟ طف سبونج. اليوترس بيضغط من فوق والبلاسينتا واقفه حائل من تحت، ومين اللي اتفعص في الوسط؟ نقطه الدم. اتفعصت فين يا دكتور؟ يمين وشمال، اتبططت. طب اما جت يمين ضربت ايه؟ وعاء دموي يمين، وجت شمال ضربت ايه؟ وعاء دموي شمال، ما بقتش نقطه دم، بقت كام نقطه؟ ثلاث نقط. ثلاث نقط دول هيزودوا ايه في اليوترس؟ الريتيش. اليوترس هينقبض اكتر. طب والبلاسينتا رخمه طف. فالثلاث نقط دول ايه؟ هيتبططوا، راح فرقع وعقل دمه يمين وعقل دمه شمال، ايه اللي بيحصل في الهيماتوما؟ عماله تكبر، حد يقدر يوقف البروسيس دي؟ نيفر، ات از ان اوتوماتيك انكريزنج اوجمانتد بروسيس باي اتسلف، وايه اللي يحصل؟ تلاقي هيماتوما هيماتوما هيماتوما هيماتوما هيماتوما عماله تكبر، عارف اسوأ شيء اللي يحصل؟ ان البلاسينتا تبقى لازقه من الجناب هنا لازقه بنت لذينه. ان يبقى الامنيوتك ممبرين محرجن كده على اليوترس حرجمه بنت لذينه. مش مانع تماما ان الدم ده ايه؟ انت اللي الرحم هيرتاح. اما الدم ده يطلع لبره. اما الدم ده يفضل كونسيل ولا يقلب ويبقى ريفيلد؟ يقلب عارفين لو قلبه بقى ريفيلد بقى اسمه ايه؟ ميكسد. طب والميكسد ده يا دكتور اشهر تايب نسبته كام؟ 60%. طب ويعني ايه ريفيلد من الاول؟ ريفيلد من الاول يعني وعاء دموي من على المارجن طرقع من الاول والدم جاي لي من على المارجن من الاول 30% 60 و30 90 حلو. مين اسوأ نوع فيهم؟ كونسيل. يبقى الكونسيل بياخد كام؟ 10%. اسوأ نوع عندي هو تقريبا الدرس كله على مين؟ على الكونسيل. ليه؟ لانه هو اسوأ نوع. ليه يا دكتور؟ الدم ما بيطلعش بره خالص وبيفضل منفذ الرحم تماما تماما تماما 10% كونسيل. مين الاحلى؟ كونسيل دلير ريفيلد. مين الاحلى والاحلى؟ الريفيلد من الاول. بس الريفيلد من الاول ده ما بنشوفوش كتير 30%. معظم الاوعيه الدمويه اللي بتفرقع فين؟ في النص. عارف ليه بتفرقع في النص؟ اقوى حته في اليوترس في النص واكثر حته بتنرفز في النص واكثر حته بيحصل المصيبه عندي فين فيها؟ في النص. فغالبا بيبتدي كونسيل وبعد كده يقلب ايه؟ ريفيل اللي اسمها الايه؟ الميكسد عندي. طب يا دكتور ايه التطورات اللي هتحصل دلوقتي؟ صار اللي هيبقى عندي مشكلتين، هذه الديفلوبينج خلاص الدرس خلص، هذه الديفلوبينج ايه؟ هيماتوما. في نفس الوقت هذه الهيماتوما اللي عامله اريتيشن جامد لليوترس ومخليها عندي الانتريترال بريشر ايه؟ عالي، بس خلاص. طب والهيماتوما يا دكتور دي خد منها انت بتبص دلوقتي على الكومبليكيشن، خد منها سهمين، هتعمل لي ايه الهيماتوما اللي عماله تكبر؟ هتعمل لي اول حاجه شوك. وتاني حاجه دي اي سي. ليه يا دكتور هتعمل شوك بوث هيموراجيك اند نيوروجينيك؟ ليه نيوروجينيك؟ من كتر البين. It is painful, it is very painful condition. شخص بالتليفون مجرد وجع مش محتاج دم. طب يا دكتور وهل الهيمورج اللي بيحصل عندي هو بروبورشنال للديجري اوف شوك ولا نوت بروبورشنال؟ نوت بروبورشنال لسببين. السبب الاول ان جزء من الشوك از نيوروجينيك. السبب الثاني ان جزء من البليدنج از انترنال. مش كل البليدنج لبره، ده في جزء كبير من البليدنج لمين؟ لجوه، يبقى الشوك نوت بروبورشنال. طيب خش عندي ايه الكارثه الثانيه اللي هتحصل على طول؟ دي اي سي. لدرجه ايه؟ لدرجه ما هو اشهر سبب للدي اي سي في الحوامل؟ بريك لمس اللي عملت اكسيدنتال هيمورج. طب ما هو اسرع سبب للدي اي سي في الحامل؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. طيب وما هو ابطا سبب للدي اي سي في الحامل؟ انتريترام فيتال ديث ميست ابورشن. وما هو الاكسبشن الوحيد اللي ممكن ادي على احتماليه دي اي سي في الحاله؟ هيبرين المزد ابورشن برضه او انتريترام فيتال ديست. طالما الفايبرينجن اعلى من 100 مش الدنيا بتهبل ازاي؟ ماشي دكتور. طيب وايه الهيماتوما دي؟ اريتيت اليوترس. يوترس هيكونتراكت هيزود مين؟ انتريترام بريشر. خد من الانتريترام بريشر اللي زاد باربع اسهم. يعني ايه اربع اسهم؟ سهم يمين، سهم شمال، سهم لفوق، سهم لتحت. ايه ده يا دكتور؟ احنا حللنا هذه الاسهم. طبعا ايه يا دكتور سهم يمين وسهم شمال؟ فجاه يخلي الميه تعدي يا دكتور في الاوعيه الدمويه يمين وشمال، يعمل امنيوتيك فلويد امبوليزم، صدم دس. بتشوفها يا دكتور؟ وده اسباب كتير قوي الناس بيموتوا قبل ما احنا نلحق نشوفها. قال يا دكتور انتوا فاتحين النهارده؟ اه يا ابني احنا فاتحين 24 ساعه. طب ايه الاخبار؟ عايز اجيب لك مراتي. ليه؟ اصلا 37 اسبوع فجاه داخت وقالت اه يا بطني. على بال لما جابها المستشفى لقيتها ميته ايه؟ زرقاء وفي دم جاي من هنا. اه ده الدي اي سي والامنيوتيك فلويد امبوليزم. دي اي سي وامنيوتيك فلويد زرقاء وامنيوتيك فلويد امبوليز ودم من الدي اي سي على طول يموتوا كتير من الحاجات دي. ماشي يا دكتور. طب والسهم اللي فوق؟ اه الانترا تراب بريشر راح ضاغط مين؟ البلاسينتا اللي فوق ضغط على مين؟ على الهيماتوما. فالهيماتوما عندي ابتدت الار بي سيز تدستراكت فاكر؟ اتس واي ثرو ذا ماسل فايبر. ما بقاش القميص ده مخطط بالطول وبالعرض كالعاده. ما بقتش الماسل فايبرز بتاعته جميله عندي لايك ذات. امال مين اللي فتقها يا دكتور؟ ار بي سيز اللي دخلت. هتبان الحته دي لونها بني اسود محروق. منين يا دكتور؟ من الار بي سيز والهيماتين اللي فيها. دي بيسموها ايه؟ يوترو بلاسنتال ابوبلكسي. وات از مانت ابوبلكسي؟ ابوبلكسي مينز بليدنج ان بلكسس ان لايرز. حصل فيمي بليدنج ده يا دكتور بين اليوترس والبلاسنتا، عشان كده بقول لك يوترو بلاسنتا ابوبلكسس ابوبلكسي. طب مين اللي شافها يا دكتور؟ كوفيلير. طب وكوفيلير قال لك الرحم ده عامل ازاي؟ بيبقى بلاك فلابي اسود اتونيك ملوك. هو يا دكتور تونيك ولا اتونيك؟ في الاول بيبقى تونيك، لكن لو دخل عند الكوفيلير يوترس بيبقى ايه؟ اتونيك. طب ويفضل الدم ماشي ماشي كده لغايه ايه؟ لغايه لما يفتح البريتون ويخش في البطن. على فكره وانس دخل في البطن انت كده شخصت ايه؟ عارفين علميا لفظ الراكشن يوترس ده معناه ايه؟ معناه ان يبقى في كوميونيكيشن ما بين الانترا يوتراين والانترا بريتونيال كونتاكت. يعني علميا رابشر يوترس معناه ان في اتصال مباشر ما بين الانترا يوتراين والانترا بريتونيال كونتاكت. زي الحاله دي بقى في صاروخ دم جاي لجوه عمل لي مين؟ عمل لي عندي رابشر يوترس. فتعالى الله يخليك عند الكومبليكيشن اللي مكتوب عندك واكتب جنبيها ولا تنسى. كومبليكيشن موجود عندك واكتب ولا تنسى. ايه هي بقى ولا تنسى؟ ولا تنسى مشاكل الايتيولوجي ومشاكل الكومبليكيشن. ولا تنسى مشاكل البري اكلامسيا. ليه؟ اصل دي هتتزود في السؤال. دي هتتزود على السؤال. السؤال بتاع الكومبليكيشن اوف اكسيدنتال هيموراج؟ اللي احنا يا دكتور كتبنا فيها ايه؟ كتبنا هيماتوما وانترا ترام بريشر وده عمل شوك ودي اي سي وده عمل امنيتيك فلويد امبوليزم ورابشر. ولا تنسى ترش له مشاكل بريكلامس. ماشي؟ ولا تنسى ان دايما المشاكل عندي اديني نسيت اهو، دايما المشاكل عندي ماترنال وفيتال. البيبي طبعا ده لو اتولد قبل ميعاده هيبقى اسمه بري تيرم ليبر، تمام؟ طيب ايه سبب الاي جي ار؟ هل الاكسدنت اللي هي مش هتلحق تعمل اي جي ار؟ لما بيبقى اي جي ار بسبب ان اوريدي الام دي عندها ايه؟ بريكلامس، تمام؟ ده المنهج كله على فكره ملبس في بعضه كذا. حسين يلا حسين علشان انت اللي هتدينا بريك النهارده. جات لك العيال الاكسدنت الهيموريج هحفظه لك كلينيكال بيكشر. سيمتوم سيمتوم مش بليدنج. بين بالاساس. سادن سيفير اكيوت ابدومن. عشان كده تحضر يا حسين، اكيد هجيب لك يوم الاثنين الجاي كميه قصص فيها اكيوت ابدومن وسبريجنسي. كل الدفرنشال ديجنوست على الاكيوت ابدومن وسبريجنسي لازم اهنا بدماغي. ولو ايرلي اكيوت ابدومن معناه ايه؟ ولو ليت اكيوت ابدومن معناه ايه؟ ماشي. اكيوت ابدومن لازم في بليدنج ولا بلس اور ماينس؟ بلس اور ماينس. مفيش بليدنج احلى ولا اسوأ؟ اسوأ. ده يبقى اسمه ايه؟ كونسيل. في بليدنج احلى ده معناه ان الدم ابتدى ينزل، معناه ان الاريتيشن لليوترس ابتدى يقل، معناه ان الانتر ترام بريشر هيبتدي ايه؟ يخف عليا شويه. برافو عليك. طيب غير عندي هذه السيمتوم عند اكزامينشن جنرال ابدومنال لوك جنرال بين ولا شوك؟ بسال الاء بقى. ها شوك بوث هيموراجيك اند نيوروجين. ابدومنال بالبيشن سيلتيك بالبيشن اون ذا ليفل على بالعكس وعمال يزيد مع الوقت. هيماتوما هيماتوما هيماتوما ده بيعلى جدا. طيب امبيريكال جريب لابس ولا ريجيد؟ بور لايك ريجيديتي كلمه السر خليها باللون الاسود. وبعد كده بيلفيك جريب البيبي عندي كفالك ولا مال؟ كفالك وال انجيجد ولابس صح. ليه كفالك وال انجيجد ولابس صح؟ عشان السهم ده انترا يوتراين بريشر منزله لتحت. يعني يا دكتور ما فيش ايه اللي هنا يعمل مالبك؟ مش 96% من البيبيهات بتبقى كفالك؟ ده هيبقى كفالك زي 96% من الحالات. واخباره ايه؟ والراس هيبقى مضغوط عليها جامد. يعني يا دكتور الست دي تولد والقاعده عندي تولد فاجينال، بس انا خايف كملي الاكزامينشن يا الاء بالبيشن وسكالبيشن، خايف من البيبي بيبقى ايه ايه ايه؟ عارفه امتى بيموت؟ اما اكتر من نص المشيمه بتفصل، هو بيبقى ديستريس او ميت. طب وايه المطلوب مني؟ المطلوب انفستيجيشن؟ نو انفستيجيشن. It is a clinical diagnosis. لكن لو هتعمل عندي انفستيجيشن انا هشوف الزلال واشوف الاف تي بيس. شفت انا شفت الايه؟ ايتيولوجي والكومبليكيشن، ما جيتش ناحيه المرض. اصل الايتيولوجي المرض الكومبليكيشن، انا ما جيتش ناحيه المرض، اصل المرض بكده اهي. بورد لاتريجيك اكسيدنتال هيموريتش. هعمل بس الترا ساوند تو اكسكلود ممكن يكون نزيف ده ناتج عن بلاسنتا. طب يا دكتور البلاسنتا بريفيا ما فيهاش وجع؟ يا سيدي قليل البخت. بلاسنتا بريفيا وبتولد فكان عندها وجع. حتى لو انت انصح النصحين ازاي تفرق بين وجع البلاسنتا بريفيا لو بتولد ووجع الاكسدنتال هيموريتج؟ برافو عليك ربنا يبارك. كونتينيوس والتاني انترميتنت. وجع الورق انترميتنت، ان انا عندي لو ركزت في الورق هتلاقي ان وجع الاكزام ده اليوم كونتينيوس مستمر، مش وجع الولاده بيروح ويجي، انما ده يجي ما يروحش كونتينيوس. برافو عليك يا حسن، مش ربنا يبارك فيك. تمام ماشي اي كلام. طيب يبقى الاء هنا البيبي اخباره ايه؟ ديسترست. طب وايه مشكلتي؟ الست دي في اي ايتم فور كونزرفيشن؟ نو كونزرفيشن. ام ديسترست، بيبي ديسترست، وام بتولد اساسا. والمرض بنقسم الاكسيدنتال هيمورج مايلد وسيفير. ليه؟ كله سيفير مش لازم مايلد، كله سيفير ما تقسمش. يبقى المرض سيفير والام بتولد والبيبي ديسترست وعندي نزيف جامد والبروس ما بتقفش، يبقى القاعده عندي ان انا ايه؟ اولد اولد سيزيرين ولا فاجينال؟ وتبقى فلاحتي ان انا احاول اولد فاجينال قبل ما مين ومين يضيع مني؟ قبل ما الام والبيبي يضيع مني. ازاي بقى الام والبيبي؟ الام هتنقل لها دم. يعني ايه هتنقل لها دم؟ كل اللي مطلوب منك انك تحضر لها فريش بلاد وتعوض عندي هذه الشوك وتديها سد دبليه، انتي شوك ماجيك. طب وبالنسبه عندي للبيبي، البيبي في الفيرست ستيج حط حواليه حزام اسمه ايه؟ سي تي جي. بس عايز اسرع، عايز اسرع ازاي اسرع؟ رابشر الممبرين واديني ثلاثه بحرف الار، ريليز ريفيل ريليف. It will release prostaglandin so it can accelerate labor. طب واللي بعديها؟ It will relieve the high intrauterine pressure. اما ربشات الممبرين intrauterine pressure ده هيقل. So you will decrease the complications. مشاكل بتاعت الهاي، اصل انت تقول لي طب ما هي ممكن تولد يا دكتور ما يجي لها النوتيك فلويد امبوليزم. ما انا عشان كده ربشر الممبرين عشان ما يجيلهاش النوتيك فلويد امبوليزم. برافو عليك. طيب I will relieve the intrauterine. طب والحاجه الثالثه؟ I will reveal، لان عمال اقول لك والشوك نوت بروبورشنال والشوك نوت، انا عايز بقى اخليها بروبورشنال للبليدنج، ان انا هريفيل عندي كميه الدم عندي بقيت بؤمر. بيعبر عن نفسه يا شريف، استناني بره. هو الواد اتريق عليا وقعد يقول لي ماشي المنهج كله مفاتيح. انا جاي المفتاح ده يا سيدي اللي هم ثلاث حاجات، مين اللي بولدها؟ فاجينال فيت فور اندكشن، نو فيتال او ماتيرنال ديستريس، نو اسوشيتد اوبستاتريك اندكيشن. مين اللي بولدها؟ سيزيريان نوت فيت فور اندكشن، سيفير فيتال او ماتيرنال ديستريس، والحاجه الثالثه اسوشيتد اوبستاتريك اندكيشن يا شريف. ماشي طيب اوكي. طيب يبقى عملنا ايه؟ رابشر اوف ممبرين. لو تلاحظ بقى ان انا في الورق النظري كاتب ارتفيشال رابشر اوف ممبرين بلس اور ماينس اوكستوس. ده عبد المجيد والكلام موجه ليك انت وحسين، كان المناقشه ما بين الاستاذ السنه اللي فاتت مع رغده ثانيه الدفعه. ندي اوكستوس ولا ما نديش؟ تخيل كل المناقشه كانت على بلس اور ماينس، بس الثانيه الدفعه انا بقول لك انت ممكن ما توصلوش للمرحله دي، انت ممكن تترمينيت من الاول الموضوع. ماشي؟ بس تدي ولا ما تديش؟ بنت عماله تقول له ايه؟ ما نديش. طب لها ليه ما نديش؟ الراجل كان بيمتحنا ده اطفال انابيب. مين لي؟ اكسب ملايين من هذه القصه، ماليش دعوه بحكايه احزاق يا مدام، سيب لنا احنا موضوع احزاق يا مدام ده. فلا هي إيه بتقول لي يا دكتور ما نديش عشان كده كده اليوترس از تونيك وكونتراكتد، ادي اوكستوسن اكتر من كده ليه؟ وهو قال لا إيه دي مكالمه التليفون ضارب بيني وبينه. لا لا طبعا ما تدي، ايه المشكله يعني؟ هو يا ستي امينه احضر. ها نقول له ايه ساعتها؟ وانا نمتها على هذا الموضوع كله، ان هي ما قالتلوش حاضر. ان هي قعدت تشد معاه، وانا قلت الدفعه ولن اتنازل. يا ستي اوكستوسن ما تدي لو هو عايز، لكن العلم يقول لك ما تديش عشان ما تزودش الايه؟ الهاي انتراكتران فريش. طيب يلا يا شريف، يلا جميل. وينفع تقلب عندي سيزيريان سكشن؟ طبعا ينفع تقلب سيزيريان. ايه يا دكتور محمد؟ ايه يا عم شريف ايه؟ وانا بسمع البيبي وهي 5 سم لقيت عندي حضرتك بريزستنت ديسلريشن وبريزستنت راديكال. جري سيزيريان سكشن، بس صلح الاول مين؟ الدي اي سي. جري ازاي؟ الحق يا دكتور محمد، ده انا بقيس البلاد بريشر للام لقيته عندي 80 على 40، الولاده هتضيع مني. جري سيزيريان سكشن، بس صلح الاول ايه؟ الدي اي سي. الكلام ده بياخد قد ايه؟ دقيقه. واروح كده مزعق، انت يا ريت انت يا ريت روح هات لنا بسرعه كيسين فريش روز بلس. يا دكتور ما فيش. يا ابني انت عارف ليه سرق؟ روح هات لي 3 اكياس فريش بلس. يا دكتور ما فيش الايزا مش مهم، هاتوا مقدس هاتوا بهيباتيتس سي مش مهم.